بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكذلك النوع الثاني وهو قوله لا شبيه له في صفاته، فإنه ليس في الأمم من أثبت قديما مماثلا له في ذاته سواء قال إنه مشاركه أو قال إنه لا فعل له، بل من شبه به شيئا من مخلوقاته فإنما يشبهه به في بعض الأمور. نعم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وبعد. طبعا الشيخ تكلم على النوع الثاني من انواع التوحيد عند المتكلمين، وهو توحيد الصفات، يقال بانه هو واحد في صفاته لا شبيه له. وتقدم الاشاره الى ان مراده بذلك ليس هو اثبات الصفات، بل نفي الصفات، وجعلوا من هذا التوحيد لا يتم الا بنفي الصفات. وهذا كله بحسب يعني بحسب ما نفى، يعني كله بحسب ما يتعلق بفرق المتكلمين. فعند الأشاعرة جعلوا الصفات السبع هي واجبة الإثبات، وجعلوا من توحيد الأسماء والصفات ونفي بقية الصفات. وهكذا عند المعتزلة جعلوا تحقيق هذا التوحيد لا يتحقق إلا بنافي جميع الصفات وإثبات الأسماء. أما عند الجهمية فإنه لا يتحقق، وعند الفلاسفة لا يتحقق إلا بنافي جميع الصفات. ثم أشار الشيخ يعني حيث أن هؤلاء جعلوا هذا التوحيد قائم على أصل النفي وهو نفي المماثلة، يشير الشيخ إلى أنه ليس في الأمم من جميع الديانات وجميع الفرق من أثبت مماثلا لله تعالى حتى يكون هذا هو الأصل. فلم في أصل هذا التوحيد على طريقته لم يقع في الانحراف، فليس هناك أحد من الخلق من أثبت مماثلا لله تعالى من كل وجه. وسبق الإشارة إلى أن المجوس والذين يعني أثبتوا خالق آخر مع الله تعالى جعلوا إله الشر وأنقص من إله الخلق. هنا في قول الشيخ عنده عبارة مماثل له في ذاته، بعد ذاته بعض فاصل يعني حتى أستقيم الكلام ما تبدأ الجملة، سواء قال أنا الجملة الجديدة ليس له الأثر قبيل له في ذاته، ليس في ذاته سواء إنما في ذاته وقفة فاصلة، سواء قال أنه يشاركه في الصفات أو في الأفعال، أو قال أنه لا فعل له، نفى الفعل عن الله تعالى، نفى الفعل مطلق. ولكن الفعل المطلق هذا مثل توحيد الفلاسفة، حيث أنه جاء يجعل الله تعالى يجعله أي فعل خارج عن ذاته، وكل ما حصل منه من خلق هو مجرد انفاض عنه العقل الأول، جعله هو المبدأ الأول، فاض عنه العقل الأول. بل من شبه به شيئا من مخلوقاته فإنه يشبه بماذا؟ ببعض. هذا النتيجة، هذا الانحراف الذي حصل في مسألة توحيد الأسماء والصفات من حيث التشبيه. فمن الذين وقعوا في التشبيه لم يشبهوا المخلوق بالله تعالى من كل وجه، إنما شبهوه ببعض الوجه. ماذا يريد الشيخ بهذا؟ يريد أن يرد على هؤلاء يعني كيف تجعلون إن هذا التوحيد هو قائم على أصل نفي المماثلة، ولا يعرف أحد من الخلق أثبت مماثل لله تعالى من كل وجه، إنما الذي حصل فيه الانحراف هو التشبيه ببعض الأمور وليس في كل الأمور. فهنا ما الفرق بين السنة وبين المتكلمين في هذا التوحيد؟ كما ذكرنا بالسابق من الأصل عند المتكلمين يقوم على النفي، نفي المماثل، هذا التوحيد، هذا نفي التشبيه. من عند أهل السنة يقوم على ماذا؟ يقوم على إثبات إثبات الصفات الكمال لله لله تعالى، وإثبات صفات الكمال هذا يدل على نفي صفات صفات النقص، إثبات الكمال يدل على نفي النقص. الفرق هنا يعني بين القائم على أصل النفي والقائم على أصل على أصل الإثبات. طبع الصورة طيب هذا. وقد علم بالعقل امتناع أن يكون له مثل في المخلوقات يشاركه فيما يجب أو يجوز أو يمتنع. هنا الشيخ يشير إلى الدليل العقلي على نفي التمثيل، تقدم معنا وتذكرون في القاعدة السادسة، تكون الدليل ولا معي؟ فرض فرض أن المخلوق المخلوق الذي هو الممكن أو المحدث مماثل لله تعالى يجب يجب حينئذ أن يماثله فيما يجب أو يشاركه فيما يجب ويجوز ويمتنع. ووقوع المماثل فيما يجب يستلزم هذا الجمع بين النقيضين، لأن ما يجب لله تعالى أنه واجب الوجود، ما يجب للمخلوق أنه له ممكن الوجود، فيلزم على ذلك أن يكون الخالق واجب الوجود ممكن الوجود، وهكذا يكون المخلوق واجب الوجود ممكن الوجود، ويلزم على ذلك الجمع بين الجمع بين النقيضين، والجمع بين النقيضين ممتنع، فإذا وقوع وقوع التمثيل ممتنع. تذكر تقدم معنا ذكر الدليل العقلي على نفي على نفي التمثيل، فإن ذلك كما ذكر الشيخ أن ذلك هو النتيجة المستلزم الجمع بين النقيضين كما يتقدم. كيف حصل الجمع بين النقيضين؟ يلزم من التماثل من كل وجه، التماثل فيما يجب وفيما يجوز وفيما يمتنع. إذا وقع التماثل في هذه الخصائص وفي خاص فيما يجب ويجوز ويمتنع، فحينئذ يلزم الجمع بين الجمع بين النقيضين. هنا فإن ذلك يستلزم الجمع بين النقيضين كما تقدم. وعلم أيضا بالعقل أن كل موجودين قائمين بأنفسهما فلا بد بينهما في قدر مشترك. هذه سبق أن شاء الله إليه. ماذا؟ لأن وقوع التشابه التشابه غير التماثل، وقوع التشابه التشابه بين أي أمرين، بين أي قائمين بأنفسهما، بين أي موجودين، مسألة ماذا؟ مسألة لا يمكن الانفكاك عنها، لا يمكن الانفكاك عنها. إذا قدر أن هذا موجود وهذا موجود لا بد أن يتشابه في صفة في صفة الوجود، فلا بد حينئذ ماذا من التشابه من وجه دون دون وجه، لا بد من إثبات الأصول والوقوع في وجه التشابه، أي الذي عبر عن الشهرة بالقدر ماذا من قدر المشترك. ثم مثل على هذا في مثل مسمى الوجود كاتفاقهما في مسمى الوجود والقيام بالنفس والذات ونحو ذلك. طبعا هنا هذه كل المسائل ماذا كل موجود لابد أن يتصل ماذا يصبح كل موجود لابد أن يكون قائم به قادر سيله وجود حق كمان، كل موجود لابد أن يكون له لابد أن يكون له ذات. إذا قلنا أنه ليس له ذات معنى هذا أنه غير غير الموجود. فهذه الأمور ماذا؟ هذه الأمور ماذا؟ تتشابه فيها جميع الموجودات، كل الموجودات ماذا؟ تتشابه فيها. والتشابه هنا يقع في ماذا؟ في المعنى العام الكلي المطلق. وأن نفي ذلك يقتضي تعطيل المحض. طيب نفي ذلك أي نفي ماذا؟ نفي القدر المشترك يقتضي تعطيل المحض لماذا؟ كيف؟ لا نفي هذا القدر المشترك هذا الوجه الذي يتشابه به يستلزم ماذا؟ يستلزم النفي مطلقا، لا يمكن أن لا يمكن أن يتحقق يعني إثبات إثبات الوجود إلا بإثبات هذا القدر المشترك. فإذا قدرت أنه موجود فلا بد أن ماذا؟ إذا أثبت أنه موجود لا بد أن يحصل التشابه بينه وبين بقية الموجودات في اسم الوجود أو في صفة الوجود. فإذا نفيت هذا القدر المشترك معنى هذا أنك ترتدي لوجودك، وهذا هو التعطيل من المحض، التعطيل من كل وجه. نعم. وأنه لا بد من إثبات خصائص الربوبية، وقد تقدم الكلام على ذلك. نعم، يعني شيء يشير هنا الشيخ ماذا؟ لا بد من إثبات خصائص الربوبية، خصائص ما هي؟ يتعلق بالله تعالى. الخلق مثل الخلق مثل جميع ما يتعلق بالربوبية مثل الخلق والرزق والإحياء والإمادة والملك والتدبير والقدرة والعلم، كلها متعلقة بالربوبية. فإذا كان لابد من إثباتها فحينئذ لابد أن يحصل ماذا؟ لابد من قدر المشترك، لابد أن يحصل بين صفات الله تعالى وصفات المخلوقين التشابه من وجه دون وجه، اشتراك في المعنى العام الكلي المطلوب. ثم إن الجهمية من المعتزلة وغيرهم أدرجون في الصفات في مسمى التوحيد. طبعا هنا مصطلح الجهمية بمعنى معنى العام، ليس معنى خاص. من الجهمية من المعتزلة، أي مراد به يعني المعطلة، كما ذكرنا مصطلح الجهمية يعني مطلق إطلاق خاص وإطلاق عام. إطلاق الخاص الذي هو أتباع الجهم المصطلحين، معلوم الجميع ليس من المعتزلة أتباع الجهمية، الجميع في الفرقة مستقلة المعتزلة، إنما لما يعني كان أول من نفى الصفات هو الجهمية أصبح بعد ذلك يطلق مصطلح التعطيل المعطلة، أصبح مرادف لمصطلح الجهمية، بعد ذلك أصبح يستخدم مصطلح الجهمية إطلاق عام وأفراد به المعطلة. المراد هنا ثم إن المعطلة من المعتزلة أدرجوا نفي الصفات في مسمى هذا التوحيد، وهذا هو مرادهم بهذا التوحيد، توحيد الصفات، ليس مراد إثبات الصفات، إنما المراد ماذا؟ مراد نفي الصفات، أي أنه لا يتحقق توحيد الصفات أي نفي التشبيه، نفي المماثلة إلا بنفي الصفات. بينما عند أهل السنة لا، توحيد الصفات وماذا؟ ثم إثبات الصفات، قائم على الإثبات. بينما عند المتكلمين هو قائم على النفي. فصار من قال إن لله علما أو قدرة أو إنه يرى في الآخرة أو إن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق يقولون إنه مشبه ليس بموحد. واضح هذا؟ فوقع عنده الآن خلل في مصطلح التوحيد. فأصبح عندهم يعني مصطلح التوحيد ما يتعلق بالأسماء والصفات على ماذا يدل؟ يدل على نفي الصفات. هذا هو مفهوم التوحيد عنده، كما ذكرت هو مفهوم التوحيد أنه قام على النفي. بناء على ذلك أصبح عندهم كل من أثبت الصفات لله تعالى هو ليس بموحد، إنما الموحد هو من نفى الصفات. واضح هنا كيف وقع الخلل في مصطلح التوحيد، وبناء عليه سمى أهل السنة بالمشبهة والمجسمة، وعندهم أهل السنة ليس بموحدين، إنما من يحقق التوحيد عند الصحيح هم المتصفين. هذا خلل في أنتبه هذا كذا بطورة مسألة المصطلحات. مصطلح التوحيد هنا مصطلح شرعي، فالذي يحقق الذي يبين مراده من هذا المصطلح والمراد به هو النصوص الشرعية، ليست الآراء الشخصية وليس العقل. فلذلك هنا بدأ الخلل عندهم من أصل كلمة التوحيد. نعم. وزاد عليه ولاة الجهمية والفلاسفة والقرامطة. طبعا هنا المراد باللفظ الجهمية ايش؟ لا، اي ولاة المعطلة. معنى العام اي المعنى الجهمية اي المعطلة. وزاد عليهم ولاة المعطلة، ولاة المعطلة مثل من؟ مثل الفلاسفة والقرامطة. نعم. تقسمها ولا إيه يعني الشخص يستخدمه بالمعنى العام خاص. لذلك كما ذكرنا بس نفهم الكلام المراد لابد من هذا لا لابد أن نعرف أن مصطلح الجهمية يستخدم يعني في هذه الاستخدامات حتى لا تقع في الخطأ. فلابد تنظر أنت للسياق سياق ولا للحد المراد به أن الشيخ سيفهم مصطلح الجهمية هذا يطبع على الأشاعرة ويطلع شويات البعض كيف من الجهمية المشاعر في جنس الله ثم يبدأ يطعن في الشيخ. لا هنا أصبح مصطلح ماذا؟ مصطلح يعني يطلق ويراد به المعنى الخاص ويطلق ويراد به المعنى العام. لابد أن نفهم خلال قراءة كتب الشيخ في السلف يعني إذا ما فهمت يعني مراد المصطلح عندهم مراد بالمصطلح ومعنى المصطلح عندهم ستقع في الصفحة. هذه قضية المهمة لدي الشيخ استخدم المصطلح الجميع على المعتزلة فرق كبير المعتزلة وبين الجميع تبع الصفوان كما ذكر يستخدم المصطلح ويطلق على الأشاعرة. فالمراد ماذا؟ كذلك هنا فرق بين الجهمية تبع الصفوان وبين الفلاسفة هؤلاء له طريقة المنهج وجه الصفوان أو المنهج خاص به. فالمراد هنا السياق هو الذي يحدد الشاهد ويعصر المصطلح الجهمية يستخدم الشيخ ويطلق يعني بطريقة المراد به بالمعنى الخاص أتباع الجهمي صفوان ويطلق ويراد به المعنى العام أي المعطلة اسم المراد بكلمة المعطلة. فعندنا هنا في الفقرة الأولى ثم في الفقرة الثانية المراد المعنى العام وإذا وزاد عليه غلاف الجهمية أي غلاف المعطلة ولكن معطل الكلمان مثل الفلاسفة والفراغ. وزاد عليك ولاة الجهمية والفلاسفة والفرامطة نسوا الأسماء والحسنى وقالوا من قال إن الله عليم قدير عزيز حكيم فهو مشبه ليس بموحد. واضح هنا الآن مفهوم التوحيد عند المعتزلة مفهوم التوحيد عند ولاة المعطل. المعتزلة جعل مفهوم التوحيد عندهم هو نفي الصفات وليس نفي الأسماء لأنهم أثبتوا الأسماء فجعل التوحيد عندهم إثبات الأسماء ونفي الصفات. فجعل بناء على ذلك كل من أثبت الصفات كأهل السنة وليس بواحد. عندنا الآن عند الغلاة المعطل ولاة المعطل بذلك من أسماء الصفات نفوا الأسماء والصفات كلها بناء عليه ماذا؟ أن من أثبت الأسماء عندهم ليس بموحد. ولهذا المعتزلة عند الغلاة هم ليس بموحدين هم مشبهة ومجسمة فكل فسر التوحيد ماذا؟ كما يشاء بمفهومه الخاص حسب اعتقاده. ولكن يبقى الرابط بينهم جميعا يعني تصور هذا المفهوم الرابط بين الفلاسفة يعني الغلاة وبين المعتزلة وكذلك الجهمية والأشاعرة والماتريدية في أصل مفهوم التوحيد عندهم يقوم على ماذا؟ يقوم على النفي. ولكن لما اختلفوا في درجات النفي أصبح عندهم مفهوم التوحيد يختلف بحسب ما نشاء من الأسماء ومن الصفات. ولذلك يكون المعتزل عند الفلاسفة هو ماذا؟ ليس بموحد. وزاد غلاة الغلاة وقالوا لا يوصف بالنفي ولا الإثبات لأن في كل منهما تشبيها له. واضح غلاة الغلاة كما تقدم معنا أنهم وصف الله تعالى بسلب النفي غير يعني النفي ونفي الإثبات نفي ونفي الإثبات. ويصبح عندهم من وصف الله تعالى بالإثبات مسألة واضحة ومشبه ومجسم ومن وصف الله بالنفي مشبه ومجسم. لماذا مشبه ومجسم؟ لأن شبهه بالمعلومات شبهه بالنواقص أصبح عندهم مشبه. فلهذا عند غلاة الغلاة أصبح الغلاة مشبهة ومجسم الجهمية الذين نفى جميع الأسماء والصفات الغلاة الغلاة هم مشبهة ومجسمة وليسوا بموحدين. واضح هذا؟ لماذا؟ لأنهم وقعوا في التمثيل. كيف وقعوا في التمثيل؟ بالإثبات شبه الله تعالى بالموجودات، بالنفي شبه الله تعالى بالجمادات والمعدومات. وهؤلاء كلهم وقعوا من جنس التشبيه. قال الصواب وقعوا كما في نص القرآن، وقعوا في جنس، وقعوا وقعوا من ما نزل. تكتب الصواب كما في نص القرآن في. يعني وقع تتعدى وقع فيه فلات وقعوا في ماذا؟ هؤلاء وقعوا في جنس التشبيه. ما كيف كلهم جميعا وقعوا في جنس التشبيه؟ وقعوا في التشبيه، هم فروا من التشبيه ووقعوا في تشبيه هو الشر، وسبق الإشارة إلى فمن نفى صفات الكمال هو أراد الفرار من التشبيه بالأحياء بالإنسان، فنفى صفات الكمال فوقع في التشبيه ماذا؟ بالجمادات. وأيهما أعظم فسادا؟ التشبيه بالجمادات أعظم من التشبيه بالأحياء. فلما ألزم بهذا ونفى صفات الكمال والنقص كله، فوقع في التشبيه بماذا؟ التشبيه بالمعدومات. التشبيه بالمعدومات هو أعظم فسادا من التشبيه بالجمادات والأحياء. فلما ألزم بهذا وصف الله تعالى بماذا؟ بسلب النقيضين، فوقع في التشبيه بالممتنعات، بالممتنعات. والتشبيه بالممتنع هو أعظم فسادا من التشبيه بالمعدومات. وهذا في الرد عليه المناقشة، الرد على الغلاة غلاة الغلاة، نقول أنت مقاتل في التشبيه، والتشبيه قادم التشبيه بالممتنعات، الممتنعات هو أعظم فساد من التشبيه بالمعدومات. لماذا؟ لماذا هو أعظم فسادا؟ أي نعم، لأن المعدوم قابل للوجود، ولأن الممتنع غير قابل للوجود، والقابل للوجود هو أكمل من غير القابل للوجود. نعم شيخ، كلمة هؤلاء سبع أقسام ثلاثة كلهم، النفاة كلهم الأقسام الثلاثة تقدمنا، كلهم وقعوا في التشبيه. وهؤلاء كلهم وقعوا في جنس التشبيه فيما هو شر مما ضر منه، فإنهم شبهوه بالممتنعات والمعدومات والجمادات فرارا من تشبيههم بزعمهم له بالأحياء. ومعلوم أن هذه الصفات الثابتة لله لا تثبت له على حد، على حد ما يثبت على حد ما، على حد ما يثبت لمخلوق أصلا. نعم، هنا هذا مسألة في النقاش بعد فصل، يعني من أهل السنة والجماعة أثبت ما أثبته الله تعالى نفسه، ما أثبته له رسوله، لم يثبتوه على الوجه اللائق بالمخلوق، حتى تأتي أنت وتزعم أن إثبات الصفات هنا ماذا؟ فيه التشبيه. فلم يشبه الله تعالى بالمخلوقين، بل جعل الله تعالى صفات تختص بها، والمخلوق من الصفات يختص بها. وهو سبحانه ليس كمثله شيء إلا في ذاته، ولا في صفاته ولا في أفعاله، فلا فرق بين إثبات الذات وإثبات الصفات. هذا في الرد عليهم، هذا في القاعدة تقدمت معنا القاعدة في الأصلين، الأصل الأول القول في الصفات، القول في الذات. يعني عندنا قواعد ذكرها الشيخ في الرد على النقاط في الأصل الأول، الأصل الأول قواعد الرد على النقاط في الصفات، القول الصفات القول الذات، القول في بعض الصفات القول في بعض الآخر. ونحن قلنا مثل كذلك نشتق، يعني قاعدة ثالثة للرد على المعتزلة، القول في الصفات القول في الأسماء نفيا وإثباتا. فإذا لم يكن في إثبات الذات إثبات مماثلة للذوات، لم يكن في إثبات الصفات إثبات مماثلة له في ذلك. وهذا في بيان هذا في وقوع هؤلاء في التناقض، يعني لأن أصل الشبهة عندهم في النفي ما هي؟ اعتقاد أن الاتفاق في الاسم يلزم عليه الاتفاق في المسمى، إذا كنتم تعتقدوا هذا في الأسماء والصفات وأنتم أثبتتم ذات لله تعالى ومعلوم أن المخلوق له ذات، توقع هنا اتفاق في الاسم ولم تجعله ينزل على ذلك اتفاق في المسمى، حينئذ ماذا؟ وقال لهم ما الفرق بين هذا وبين هذا؟ فكما أنه لا يلزم من الاتفاق في الاسم الاتفاق في المسمى في الذات وهو حاصل في الذات، كذلك لا يلزم هذا في الصفة. وبذلك يبين الشيخ لنا ماذا؟ تناقض هؤلاء في النفي والإثبات. فصار هؤلاء الجهمية المعطلة يجعلون هذا توحيدا، يجعلون هذا توحيدا الذي هو ماذا؟ النفي. ويجعلون مقابل ذلك التشبيه، ويجعلون مقابل ذلك الذي هو ماذا؟ الإثبات. الإثبات ويسمون نفوسهم الموحدين. واضح، وبهذه الطريقة يقع تحريف الدين، يقع تغيير، يعني نشر البدع وتغيير وتبديل وتبديل الدين كما ذكرتكم في السابق. القضية مهمة جدا، يعني هنا التوحيد مصطلح شرعي، مصطلح يقوم عليه الدين أساسا. جاءوا هؤلاء ماذا؟ وقع عندهم خلل في هذا، في مفهوم هذا المصطلح. بعد ذلك أخذوا يقررون ماذا؟ يقررون يعني فهم المصطلح على الأساس الذي هم فهموه، وبناء عليه أخذوا يقررون من هو الموحد ومن هو ليس بالموحد. وبهذه الطريقة كما ذكرت، هذه الطريقة حصل على مر التاريخ حصل تغيير الدين وتبديل، وبناء على ذلك حصل الوقوع الخطأ الفاحش والجسيم في الحكم على الناس. وهنا كيف يعتزلون؟ امتحنوا أهل السنة، امتحنوا ما حصل من الفتنة خلف القرآن، وعندما يعني أصبحوا من السلطة السياسية وصلوا إلى السلطة السياسية امتحنوا الخلق في ذلك. بناء على ماذا؟ بناء على أن ما هم عليه هو التوحيد، وأن ما عليه أهل السنة هو ماذا؟ وليس بالتوحيد، بل هو تشبيه وتنصيب وباطل. وأصل الخلل يعني في فهم المصطلحات الشرعية، في فهم الشرع، وناتج من عدم الاعتماد على الوحي في فهم الدين، لأن هؤلاء بنوا فهمهم على العقل بعيد عن النصوص الشرعية، فخرجوا بهذا الفساد. وكذلك ماذا؟ كل من لم يعتمد في فهم الدين على الأصول التي يقوم عليها هذا الدين ماذا؟ سيقع في الخطأ. وهكذا كذلك من لم يفهم مرحلة ثانية، من لم يفهم الدين بالمنهج الصحيح، المنهج وطريقة السلف الصحيح في فهم النصوص الشرعية، وكيف يمكن الجمع بين النصوص وفهم دلالتها، سيخرج طبعا بنتائج ماذا؟ بنتائج خاسرة. وهذا هو واقع. مثل عندنا المشبه والمجسمة ما اعتمد على العقل، اعتمد على النص، اعتمد على النص، وأثبت كل ما دلت عليه النصوص من أسماء والصفات، ولكن هل أثبتها كما دلت عليها النصوص الشرعية؟ لا، أثبتها مع التجسيم ومع الإثبات. فوقع عنده خلل في الإثبات. هكذا كذلك كثير يعني على مر التاريخ وعلى واقعنا المعاصر، يعني من ينتسبون إلى أهل السنة أو حتى إلى اعتماد على النصوص الشرعية، نجد هناك تخبط في فهم الدين وفي فهم المصطلحات الشرعية. يكون هنا الخلل من أي جهة ناتج؟ عندنا خلل نريد أن أصل إليه، يعني أصل أم خلل؟ أصل أم خلل كما هو عند المتكلم، عند المعتزلة، وعند الجهمية، وعند الفلاسفة، وعند الأشاعرة، وعند الماتريدية؟ أصل الإعراب عن الوحي إعراب كلي، قد يكون الإعراب إعراب كلي، ومن هنا يبدأ ماذا؟ يبدأ الانحراف ويبدأ التخبط، اعتمد على مصدر آخر، اعتمد على العقل أو كما هو عند الرافضة، اعتمد على العصمة أو كما هو عند الصوفية، اعتمد على الكشف هذه الصورة. الصورة الثانية عندنا لمن ينتسب إلى أهل السنة يعتمد على يعني يعتمد على النص الشرعي ويعتمد على الكتاب وعلى السنة وعلى مفهوم السلف الصالح، ولكن يقع عنده تخبط في ماذا؟ في سلوك منهج المصحف، في فهم المنهج السلف الصالح وطريقة السلف الصالح، وفي فهمه للنصوص الشرعية، ويبدأ ينزل النصوص الشرعية على غير مراد الله وعلى غير مراد رسوله. ولهذا عندنا القاعدة الثانية، لابد ماذا؟ لابد من سلوك المنهج الصحيح الذي هو السلف، يعني وضع العلماء قواعد وضابط في فهم النصوص الشرعية حتى لا نقع في الأخطاء. يعني على سبيل المثال تكون صورة واضحة، يعني من هنا وقع عندنا خلل في مصطلح التوحيد، ستجد أن مصطلح التوحيد كذلك سيشير له الشيخ فيما بعد. هنا التوحيد عند المتكلمين، سيأتي معنا فيما بعد التوحيد عند الصوفية، ووقوع التخبط والاضطراب عند الصوفية في مفهوم التوحيد. مصطلح ثاني بدأ انحرافنا الأول، مصطلح الإيمان. مصطلح الإيمان وقع فيه التخبط عند الخوارج، وقع التخبط ماذا؟ الخوارج اعتمد على العقل، اعتمد على النص، ولكن لم يسلك المنهج الصحيح في فهم النصوص. كان عوام جهلة وفسر النصوص الشرعية بما يمليه عليه عقل بفهمه، وليس عنده علم بفهم النصوص الشرعية. كذلك وكان حصل هذا من أئمة كبار، مثلا ما حصل من الإمام أبو حنيفة رحمه الله في مفهوم الإيمان، وهو إمام ولكن خطأ، وقع خطأ، وفسر هنا لفظ الإيمان بماذا؟ بلا التصديق والقول باللسان، اجتهادا من حيث أنه فسر لفظ الإيمان بالمعنى اللغوي، بالمعنى اللغوي، والشرع هنا جاء ونقل من مصطلح الإيمان بمعنى اللغوي إلى معنى شرعي خاص، فوقع هنا خطأ، بينما لو الإمام أبو حنيفة رحمه الله رجع النصوص ورجع المنهج لما كان وقع مثل هذا، وكان وقع مثل هذا في الخطأ. اتضح المراد؟ مصطلح الإيمان ينبني عليه أمور كثيرة، ينبني أصل الدين وأساسه، وترتب حدوث الخلل فيه، وترتب له خلل عظيم جدا. هكذا كذلك مصطلح التوحيد. انظر يعني ماذا حصل من الخلل عند المعتزل، عند الموقع، عند المتكلمين في مصطلح التوحيد. ماذا ترتب عليه؟ ترتب عليه فساد في اصل الدين واساس، تعطل توحيد العباد الذي هو يقوم عليه هذا الدين. كذلك هو كان سبب في حدوث الشرك، من الاسباب ادت الى حدوث الشرك في العالم الاسلامي ماذا؟ هذا التوحيد المفهوم في الفاسد. ولذلك هذه قاعدة مهمة جدا في النفهم في فهم الدين، ومن ذلك فهم المصطلحات الشرعية يرجع إلى ماذا؟ الاعتماد على النصوص الشرعية واحد، ثم ماذا؟ يجب سلوك المنهج العلمي الصحيح في فهم النصوص الشرعية، والذي صار عليه سلف هذه الأمة. ولهذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الفقه الناجح قال: من كان على مثل ما انا عليه واصحابي في كل شيء. كان هنا ليس مجرد في التوحيد دون العمل، او في العمل في العباده دون الاخلاق والسلوك، في كل شيء. من هذا يتحقق الوصف الفقه الناجح. نعم. كيف؟ هذا المنهج كيف الموجود؟ اما كمسان فهو لا. ومن ذلك عندنا ماذا؟ إن أئمة السلف من آثار العلماء جمعوا آثار الصحابة، آثار الصحابة تبين لنا ماذا؟ مفهوم الصحابة للنصوص الشرعية. لذلك عندنا هناك تفسير بالمأثور، التفسير بالمأثور. أئمة السلف للإمام مالك، الإمام الشافعي، والسلسلة إلى يوم القيامة. ومن الأئمة العظام ماذا؟ عندنا شيخ الإسلام. وكما ذكرنا في السابق أن تكون أهمية شيخ الإسلام، يعتبر شيخ الإسلام يعني عمود من أعمدة أهل السنة وفي فهم منهج أهل السنة، ما وجه هذه الأهمية العظمى؟ أنه جاء في عهد متأخر، والعلماء السلف السابق يعني كانت البدع في وقت تحدث بعض البدع لم يتضح يعني التصور الشامل لحقيقة هذه البدع. ثم بعد ذلك العلوم الشرعية قد أصلت وأسست أغلب العلوم الشرعية، ومن ذلك عندنا ما يتعلق بتدوين العقيدة الإسلامية، من ذلك العلوم في الحديث وأصول الحديث وأصول الفقه كلها قد دونت في التفسير. فلذلك جاء الشيخ عهد متأخر يعني بعد أن ماذا رسخت العلوم الإسلامية ودونت، وفي المقابل كذلك قد تبينت جميع الفرق الإسلامية وصنفت فيها المصنفات وتلاحظ حتى معالمها. ثم جاء الشيخ ماذا بفضل من الله تعالى استوعب الأمرين، استوعب منهج أهل السنة وطريقة السلف وفهم النصوص الشرعية، واستوعب فهم البدع وفهم أقوال المخالفين من الفرق الإسلامية وغير الإسلامية. ثم قام بماذا؟ قام بعملية التأصيل والتوضيح والبيان لمنهج أهل السنة والجماعة، وكذلك ماذا؟ بيان حقيقة الفرق والأقوال الأخرى مع نقضها. فلذلك يعني من يعني أهل السنة بعد الشيخ ساكنهم على عليهم لماذا؟ لأن الجمع هذا الجمع عظيم جدا وفرض حياته كلها لهذا الرسالة العظيم، وذلك فضل من الله تعالى، يعني جدد الله تعالى به هذا الدين. طبعا فهي الأمور ماذا؟ الأمور ليس يعني الشخص يبحث في فراغ، الأمور ولكن الطريق الصحيح هو الشخص أن يسلك صراط الذين أنعم الله، يسلك طريق هؤلاء، يسلك طريق هؤلاء ثم ماذا؟ يجد ويجتهد في التعلم وفي الفقه. فهو طريق واضح، طريق واضح، ولهذا على جميع الأصول ستجد من هو قائم بهذا المنهج. ولكن الإنسان ماذا؟ يعني إذا صدق في طلب الحق سيجد، أما إذا طمس عقله ولا يريد أن يفهم الدين بتصوره الخاص وما يخدم مصالحه لن يصل. فلذلك لابد هنا الرجوع ماذا؟ يعني كما ذكرت في مثلا في مسائل مثل المعاصي تلتبس الشخص، ارجع لفهم الدين وأساس قبل حدوث، ارجع للأئمة الذين ماتوا ماذا؟ وقد شهدت لهم الأمة بالإمام. فكيف ترجع إلى شخص معاصر يتخبط كل يوم، يوم ينطق بالحق يوم ينطق بالباطل، وتسلم دينك له وتترك من؟ وتترك العلم الذين شهدت لهم الأمة بالإمام. فإذا رجعت إلى هؤلاء سيطلب لك الحق، ستعرف الحق، إذا عرفت ما في أصول الحق بعد ذلك كنت في واحد تعرف هذا الحق ولا باطل. واضح في أشياء المهم الأهم هو أن تعرف فيما يجب عليك في تصحيح دينك. هذا بعد ذلك ماذا؟ وقل رب زدني علما، تجد وتجتهد، تجد وتجتهد. لا يقول هنا يقول مثلا لا يمكن أن يحصل لك فهم الحق حتى تستسلم، يعني ممكن أنت الآن مثلا تقرأ رسالة الواسطية الحمد لله أصبح عندك أصول لم أعقيدة الإسلام، ولست حتى يعني بحاجة ممكن تقرأ رسالة التدمرية من الشرق لا تناسب، وكذلك شرط حوين لا يناسب الذي تصحح به دينك ماذا؟ تفهم عقيدة الإسلام بسرعة من الإسلام. ولكن أنت طالب علم ماذا؟ حاجة إلى التزداد، فكلما ازددت علما فكلما ازددت فهما. بس أنت ما قرأت إلا العقيدة الواسطية، ثم تأتي ماذا؟ يعني رحم الله عرف قدر نفسه، ثم تأتي وتقول في مسائل ما درستها في الوصف وليس عندك أن تصور ولا خط فيها، يعني في مسائل من دقائق الفاتي خلاص يعطيك الوصف فيها بس والله الإيمان أنها من شرط صحة من شرط كمال، وتبدأ تقول وتناقش في هذه المسألة هو الحكم بغير ما أنزل الله، تبدأ تقول وتناقش ما أصلك تريد أن تدخل لا تريد أن تدخل لا تحتاج أن تحتاج أن تدخل هكذا في كل العلوم في علم الطب ما حتى يكون طبيب يدرس يتخرج ايش طبيب؟ طبيب عام يعني انت حدود عملك محدوده ما؟ لا يصح لك ان تتجاوز تفتح طبيب عام ما تتجاوز عملك اذا قتلت حدود محدده ما؟ طب حتى تريد ان تدخل في تتعمق والله في العمل ها؟ تريد والله تجري جراحه قلب ها؟ هل ممكن هذا؟ لا لابد ماذا؟ لابد لا تعمل هناك مرحلة أخرى ها؟ هناك مرحلة أخرى لابد أن تتخصص لابد أن تدرس لابد أن تتدرب لابد هذا حتى تكون ترحى. فلذلك هنا نفرق بين يعني الخطاب العام العام يحتاج إلى أن يكون أصول دينه فيما يصح دينه ولا يصح إقحامه في مسائل يعني في مسائل تورد عليهم الشبه وهم لم يتأصلوا تأصيل الشرعي الشرعي فيها. طالب العلم هنا نعم لابد أن يجد وجد ويجتهد والله هو الآن هو معنى خاصة إذا خلاص كتاب ما ندرس به هذا خاصة في الله تبارك صحح بما أصلي الأصول وأعرف ماذا يجب عليك أن تفعل ولا تعتقد في أي أمر إلا بعد أن تتبين، كما أنك في الأكل والشرب لا تأكل أي أمر إلا حتى تتبين هو حلال أم حرام، لا تدخل في أي معاملة إلا حتى تتبين تسأل عن حكم الله هل هو ماذا في مسائل التي تجد عليك يجب أن يكون لك هناك من تثق فيه من تثق في دينه وتعرف أنه حلال على المنهج الصحيح حتى فيما أشكل عليك تأتي وتسأل لا أتي وأسأل ماذا من هب ودب جرب الله لأسأل أي شخص لا أدري هو مبتدع أم على السنة. فالمسألة يعني واضحة وواضحة وبينة وليس فيها الالتباس لمن أراد الحق، أما من لم يرد الحق لا يكون معلم. وكذلك النوع الثالث وهو قولهم هو واحد لا قسيم له في ذاته أو لا جزء له أو لا بعض له لفظ مجمل، فإن الله طبعا هنا لفظ مجمل يعني هنا هذا توحيد الذات ما؟ توحيد الذات الذي هو تقدم معنا النوع الأول الشيخ بدأ من النوع الثالث ثم الثاني ثم رجع له الأول الواحد في ذاته لا قسيم له. هنا الحكم عليه ماذا؟ لا يطلق هذا بالإثبات المطلق أو بالنفي المطلق، لابد ماذا؟ لابد من الاستفسار. فهذا لفظ مجمل يحتمل حق ويحتمل باطل، والشيخ سيبين فيبين ما هو الحق وما هو الباطل عندهم في هذا النوع من المواتر. فإن الله سبحانه وتعالى أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فيمتنع أن يتفرق أو يتجزأ أو يكون قد ركب من أجزاء. واضح؟ يعني كنتم تقصدون هذا المعنى أن الله تعالى في ذاته يمكن أن تتجزأ ذاته يمكن أن تنقسم ذاته أو أنه مكون من أجزاء متفرقة، فنفي هذا نفي هذا صحيح إن الله تعالى كما دل على سورة الإخلاص أنه أحد فرد صمد أنه صمد، ولكن هل هم يعني أرادوا به هذا المعنى وقصروا على هذا المعنى؟ لا، إنما أدخلوا فيه ماذا؟ أدخلوا فيه نفي الصفات، نفي الصفات، فجعلوا إثبات الصفات، إثبات الصفات يستلزم التركيب، إثبات الصفات يستلزم التركيب، والتركيب منافي لوحدة الذات. إذا كان واحد في ذاته بمعنى هذا أنه غير مركب، غير مركب من أجزاء متفرقة، ولكن جعل إثبات الصفات يستلزم أنه ماذا؟ أنه مركب من أجزاء متفرقة بناء على اعتقادهم بأن الصفة تقوم بذاتها. فإذا أثبتنا يعني أكثر من صفة معنى هذا أنه ماذا؟ أنه مكون من أجزاء متفرقة. ولهذا قال المعتزلة أن إثبات الصفات يستلزم تعدد القدماء. وهذا التصور يعني من أين جاء هذا التصور؟ بنوك على النظر في الموجودات المخلوقات، النظر في المخلوقات، حيث جعل هنا الصفة يعني أن الجوهر ومركب من المادة ومادة والصورة، مادة والصفة. واضح هذا؟ فلذلك هم أدخلوا في هذا النوع ماذا؟ عندما يقولون واحد في ذاته لا قسيم له، يريدون بماذا؟ يدخلون في نفي الصفات مع كذلك نفي انقسام الذات. هنا لكنهم يدرجون في هذا اللفظ، واضح قول الشيخ هنا يدرجون أي يدخلون، ها؟ لكنهم يدرجون في هذا اللفظ نفي علوه على عرشه. وليس هنا الأمر مقصور على العلو، بس الشيخ ساق العلو هنا كمثال، ها؟ أي يدرجون في هذا اللفظ، يعني لو كتبت هذا العصا يدرجون فيه نفي الصفات، ومن ذلك ماذا؟ نفي العلو. ومباينته لخلقه وامتيازه عنهم ونحو ذلك من المعاني المستلزمة لنفيه وتعطيله، ويجعلون ذلك من التوحيد. ونحو ذلك من المعاني المستلزمة لنفيه وتعطيله، ما المراد بذلك؟ المراد به نفي الصفات، نحو ذلك من الصفات التي يستلزم من نفيها حصول التعطيل، نفي وجود الله تعالى في الكلية. ويجعلون ذلك من التوحيد، أي يجعلون نفي الصفات من التوحيد. فقد تبين أن ما يسمونه توحيدا فيه ما هو حق وفيه ما هو باطل. واضح؟ ما هو الحق عندهم؟ هنا الكلام الشيخ على كل أنواع التوحيد الثلاثة، ما سموه توحيد الذي هو توحيد الذات، توحيد الأفعال، توحيد الصفات، فيه ما هو حق وباطل. توحيد الأفعال هذا حق، أثبت توحيد الربوبية، مثل ماذا؟ ما فيه حق، مثل نفي صفات النقص، نفي صفات النقص هذا حق. فالشاهد عندنا هنا ما يعني ليس كل ما أثبتوه من التوحيد حق مطلق، إنما هو ماذا؟ بعضه حق وبعضه باطل. هذا أمر. الأمر الثاني ماذا؟ يعني هذا حقيقة الحق. الأمر الثاني، لو فرضنا وسلمنا جدلا أن كل ما قالوه في التوحيد هو حق، لم يكن هذا التوحيد هو الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب، ولم يكن من حقق هذا التوحيد قد حقق التوحيد المطلوب. لأن لو فرضنا أن كله حق، اسم غاية التوحيد هو ماذا؟ لا، ليس فرضنا أن كله حق، فرضنا غاية التوحيد يعني أصبح عنده تحقيق التوحيد الربوبية فقط، غاية التوحيد اسمه تحقيق توحيد الربوبية، هذا هو الإثبات عنده، تحقيق توحيد الربوبية. فهل يكون بذلك قد حقق التوحيد المطلوب؟ لم يكن بذلك قد حقق التوحيد المطلوب. فكيف وقد تقدم معنا أن ليس كل ما أثبتوه هو حق، بل فيه حق وفيه باطل، فهو باطل على باطل. إذن ولو كان جميع أي جميع ماذا؟ جميع أنواع التوحيد الثلاثة، فإن المشركين إذا أقروا بذلك كله، فإن المشركين إذا أقروا فإن المشركين إذا أقروا بذلك كله لم يخرجوا فيه من الشرك الذي وصفهم الله به في القرآن وقاتلهم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن يعترفوا بأنه لا إله إلا الله. واضح؟ فإن لو أن المشركين أقروا بتوحيدكم هذا لم يكونوا بهذا المسلمين ولم يحققوا الإسلام لأنهم لم يأتوا بالتوحيد المطلوب الذي هو توحيد العبادة وتوحيد الإله. فلذلك هنا الخلاف مع هؤلاء أن أنت الخلاف هذا في أصل الدين وفي أساس الإله. وليس المراد بالإله هو القادر على الافتراء كما ظنه من ظنه من أئمة المتكلمين حيث ظن أن الإلهية هي القدرة على الافتراء وأن من أقر بأن الله هو القادر على الافتراء دون غيره فقد شهد أن لا إله إلا هو. فقد شهد أنه قد شهد أنه لا إله إلا هو. فإن المشركين كانوا يقرون بهذا وهم مشركون كما تقدم بيانه. بل الإله الحق هو الذي يستحق أن يعبد فهو إله بمعنى مألوه لا إله بمعنى آله. والتوحيد أن يعبد الله أن يعبد الله وحده لا شريك له. والإشراك أن يجعل مع الله إلها آخر. هنا أمراد الشيخ هنا يعني أن هؤلاء لما قرروا أن التوحيد عندهم أصل آية التوحيد وتحقيق التوحيد الربوبية كما وقع عندهم فساد في مفهوم التوحيد كذلك ماذا فساد في معنى لا إله إلا الله. فعندما قرروا هذا التوحيد فسروا لا إله إلا الله بغير مراد الله ومراد رسوله فجعلوا لا إله بمعنى لا قادر على الافتراء أي لا خالق إلا الله أي أن من أقر بأن الله هو الخالق يكون ماذا يكون مؤمنا. هنا الشيخ يرد يعني رد السريع على هؤلاء بأن هنا إله يعني بمعنى مألوف اسم مفعول أي معبود معبود وليس فيها أنتم بهذا خالفتم اللغة كما خالفتم ماذا كما خالفتم الشرع خالفت الشرع هذا هي واضحة النصوص كثيرة جدا سيسوق الشيخ بعد ذلك يعني سيسوق في تقرير التوحيد للعبادة جملة من النصوص تدل على أن التوحيد المقصود الذي دعا إليه الرسول هو توحيد العبادة وتوحيد الإلهية. فهنا إله بمعنى مألوه أي معبود وليس بمعنى آله. فلو كانت معنى آله اسم فاعل لو كانت معنى آله نقول هنا يمكن أن يكون هذا محتمل فاعل يكون معنى فاعل وهنا الفعل يكون معنى الخلق. فلو كانت لهذا المعنى معنى اسم فاعل لكان هذا محتملا ولكن هنا إله ماذا هي بمعنى مألوه من أصل اشتقاق على الكلمة أليها يأله إلهة ما ويذرك وإله وإلهة أي يعني يذرك وعبادة مقصود بها العبادة. فإله بمعنى ماذا أول بأصل اشتقاق معناها معبود أليها يعني يعبد ليس معناها يخلق ويوجد فهم في أصل لكن هذا على سبيل التنزل على سبيل التنزل أو قال إن قدرنا فرضا ماذا أنه جاء بمعنى اسم فاعل قد يكون هنا من المحتمل هذا التعويل قد يحتمل هذا التعويل. فهنا هذا من يرد عليه بأن هنا لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله هنا. وإذا تبين فإذا هنا لاحظوا معي يعني وقع هنا التحريف في مفهوم التوحيد ثم انتقلوا إلى تحريف ماذا كلمة التوحيد كلمة التوحيد لا إله إلا الله. وإذا تبين أن غاية ما يقرره هؤلاء النظار أهل الإثبات للقدر هنا يريد أهل الله أهل إثبات القدر من الشعب المصري المنتسبون طبعا لماذا خصهم هنا بالذكر لأنهم يدعون بأنهم أهل السنة لا خاصة المنتسبون أهل السنة لأنه بهذا يقع التلبيس يعني قمة الخطر هو في ماذا في من يلتبس حاله يعني خاصة مثلا يعني بالنسبة للجهمية، بالنسبة للفلاسفة، بالنسبة للباطنية، كان بالنسبة لعامة المسلمين أمر واضح، هؤلاء كفراء بدعة. ولكن الخطر كل الخطر في ماذا؟ في من يعني ينتسب للسنة، ينتسب للسنة، وبهذا الانتساب يحصل ماذا؟ يحصل التلبيس على عامة الناس، ويشتد الخطر إذا ماذا؟ إذا كثر هؤلاء. فلذلك كان في وقت الشيخ ماذا؟ الكلام قبل الشيخ الظروف السياسية انتشر الأشاعرة، وأصبح من يمثل أهل السنة، وإذا أطلق لفظ السنة يمثلوا من يمثل هؤلاء، وخاصة عندما أصبح من هؤلاء العلماء، علماء أعلام يعني في الفقه وفي الحديث، مع وقوع ماذا؟ مع وقوع الخلل في جانب الاعتقاد. هكذا كذلك فيما يتعلق يعني بعد هذا، وحتى في واقعنا المعاصر هذا، في من ينتسب للسنة، في من ينتسب للسلف ويقع منه الخلل، خطره أعظم، خطره أعظم من صاحب البدعة الواضح البين. لماذا؟ السبب في الالتباس، الالتباس العام والتلبيس على العام، يعني يعتقد أن هذا هو الحق، وأن هذا هو مذهب أهل السنة. ولذلك من يعرف هذا حقيقة هؤلاء؟ يعرف إلا أهل العلم، وأهل العلم الذين يعرفون هؤلاء يجب عليهم البيان. وأنت إذا حتى تعرف الحق يجب أن تبحث عن عمن يتقي الله ولا يخشى إلا الله، ويقول الحق ماذا؟ ولا تأخذه بالله تعالى لومة لائم، ويبين الحق ويبين أن هذا على خطأ وأن هذا على صواب، ولا عبرة بتاتاً بكون الشخص والله يعرف أصبح عالم بالحديث أو أصبح عالم في الفقه. هكذا كان السابق عندهم، لما جابوا في الحديث وما جابوا في الفقه وقعوا في خطأ، وقعوا في الزمن. وبهذا السبب هنا خص على الشيء هذا، فإذا تبين هذا علم ماذا؟ علم أن غاية التوحيد عند هؤلاء النظار المنتسبون إلى السنة، والذين يزعمون أنهم هم أهل السنة والجماعة، أن غاية التوحيد عندهم ليس هو التوحيد الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، إنما غاية التوحيد عندهم هو توحيد الربوبية. طبعا هذا لا يحتاج إلى معرفة، هذا لا يحتاج إلى جهد كبير، لأن الأشاعرة والماتريدية يقررون هذا في جميع كتبهم، من المتون الصغرى إلى الكتب الموسعة يقررون هذه الأنواع الثلاثة. فإذا عرفت أن هذا التوحيد الذي يقررون ليس هو التوحيد الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فحينئذ تعرف ماذا؟ تعرف أنهم على خطأ، وأنهم ما قرروا من التوحيد، التوحيد لا يتحقق به التوحيد. واضح يا أخوان؟ كل من يدعي التشبه بالسنة يظهر خارج الإسلام. لا، في التفسير عند الأشاعرة يقولون خارج الإسلام، المعتزلة مشد الفراق هذا لم يكفهم، لماذا؟ لأن وقع عندهم اشتباس شبه التأويل. لكن نحن الآن يعني مسألة الحكم على المخالف منه ما هو الواقع ببدعة كفرة، منه ما واقع ببدعة فسحة، البدعة تختلف، ومنهم من خالف أهل السنة وهو مأجور. هكذا يعني يكون هو عالم ويجتهد، يعتزل مثلا يقول والله الإمام النووي والله حجر هؤلاء مبتدعة، والله ايش معلوم يعني من منهجه وطريقة الصدق والبحث عن الحق وتعظيم الشر والتمسك بالشر، ولكن هو عالم اجتهد واخطأ، فخطأه ماذا؟ يكون مأجور، ليس بمأجور. ولكن هل يجب علينا ان نتابع فيما اخطأ به؟ يعني لا، وهنا لا نميز، لما نتكلم عن السنة منهج أهل السنة هذا هو واضح في العقيدة، من خالف في العقيدة هل يصح أن نقول ما هذا منهج السنة؟ لا يصح، ولكن هل الحكم عليه؟ مسألة أخرى. مسألة أخرى. لا بد النظر ماذا يعني في أقواله، لا بد النظر في الأسباب. قد يعني مثلا المعتزلة قالوا بخلق القرآن، والسلف قرروا أن القول بخلق القرآن كفر، لماذا لا تكفرون؟ هنا النظر في بالنسبة للمعتزلة ليس حالا في حال الجهمية وحال الباطنية، أولئك سوى ثلاثة، هؤلاء يعظمون الشر، يعظمون الشر، فما وقعوا فيه كان بسبب التأويل وسبب الشبه وردت عليه، ولذلك لم يكفروا. واضح؟ فهنا مسألتين لابد لا يلزم نقاعها، لا يلزم يعني في الحكم على الفرق، في الحكم على الأفراد أنه ليس من أهل السنة، ليس من أهل السنة ليكون كافرا، لا يلزم هذا، فلا بد أن نقف هذا في حاله. الفائدة في السنة ليش؟ الفائدة في السنة من نفي هذا المسبع حتى لا يتبع، حتى لا يتابع في خطأ، لابد الحق حق أن يتبع الحق، الحق يعني لا يعرف الرجال بل الرجال يعرفون بالحق حتى لا يتابع. هذا من النص، دين النصيحة. كيف ولو كنا يعني جعلنا يعني الاتباع للأشخاص حتى وإن أخطأ سيؤدي هذا إلى الضلال، ضلال الناس في الحراسة. ولذلك ستجد هذا واضح في طريقة الصحابة، واضح في طريقة الأئمة في تربية الناس على ماذا؟ على اتباع النص لا على اتباع. وقرر أن متى وجدتم أن القول يعارض الحديث فاضربوا بالقول عارض الحق. لماذا قرر؟ حتى لا يتابعوا في أخطائهم، لأن الشخص هذا معارض للخطأ، قد يجتهد ويخطئ، قد يعني يحصل له وهم، قد يضعف، قد يكره، فلا يتابع في الخطأ. إنما الاتباع المطلق هو لله ولرسوله، يسمى هذا يسمون البعض المعاصرين توحيد الاتباع، الاتباع المطلق وغير كل من غير النبي صلى الله عليه وسلم فاتباعه ماذا؟ مقيد، طاعته مقيدة. بل هذا لابد من البيان، لابد من البيان حتى ماذا؟ حتى يستبين ويتضح يعني الطريق من الحق من طريق الضلال، بل هو واجب شرط. بس طبعا هنا كذلك هناك تفصيل بما يتعلق يعني بالشخص بذاته، فلا يعرس على طريقة بعض المعاصرين يعني والله الشخص أخطأ تجعل من الدين والله تفضح على رؤوس الخلائق وتبدأ تؤلف فيها. هناك منهج شرعي في المناصحة الأول، هناك مراتب درجات، لابد هنا قد يكون خطأ غير مقصود وراجع مرة مرة تنزل بعد ذلك يميز بين خطأ هو قاصر على نفسه أو خطأ متعدد. وإذا كان هو رجع ولم يرجع وخطأه متعدد وهو مستمر عليه ويدعو عليه، هنا لابد من ماذا؟ لابد من البيان للناس. أما مجرد أن هذا يصبح هذا يحدث مفسد عظيم، ولهذا كما الطريق الميمون بن فاضل رحمه الله يقول إذا بلغ من أخي ما أكره كان إسقاط ذلك أحب إليه من إثباته، لأن ماذا؟ لا يمنع أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ما يفرح ولا ما أخطأ. قال فأتي فإن هو أنكر ذلك حمدته، يعني الخبر غير صحيح، وإن أقر به وإن أقر به ورجع عنه، أقر به نصحه ورجع عنه ماذا؟ ازداد حبي له، رجع الحب. وإن أقر به ولم يرجع قال أبغضته من حيث أحببته، لأن الحب متعلق ماذا؟ مبني على الحب في الله. هناك منهج شرعي إذا نظرنا في طريقة السلف سيفهم. وهذا محل أنه شيخ الإسلام قد وضح منهج أهل السنة والجماعة في التعامل مع المخالف، في الحكم على المخالف. الشاعر والمثل إذا تغيب ايه بدون القدر طبعا ليس الإثبات المراد به الإثبات الشرع الصحيح هذا، ولكن ينتسبون إلى المثبتة، يعني ينتسبون للمثبتة. وإذا تبين أن غاية ما يقرره هؤلاء الكفار أهل الإثبات للقدر المنتسبون إلى السنة إنما هو توحيد الربوبية، وأن الله رب كل شيء ومع هذا فالمشركون كانوا مقرين بذلك مع أنهم مشركون، وكذلك طوائف من أهل التصوف المنتسبين إلى المعرفة والتحقيق والتوحيد غاية ما عندهم من التوحيد هو شهود هذا التوحيد، وهو أن يشهد أن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه. طبعا هنا الشيخ ماذا؟ أنه بيّن أن التوحيد عند المتكلمين بشكل عام ومنهم من أهل الإثبات، سواء إثبات القدر أو إثبات الصفات، أهل الإثبات منهم يعني مثبتة بعض الصفات أو مثبتة القدر من القدر المشاعر والمثلية، أنهم ماذا؟ مع أنهم ينتسبون للسنة ويزعمون، هم يقولون أنهم هم أهل السنة والجماعة، كما يقول كذلك المعتزل يقول بأنهم هم أهل السنة والجماعة، يقول بأنهم هم أهل التوحيد، يسمون أنفسهم بأهل التوحيد، أن غاية ما عندهم من التوحيد هو ماذا؟ توحيد الربوبية، وهذا توحيد الربوبية كان يفرضه كان قبل المشركون ولم يدخلهم هذا في الإسلام. بعد ذلك انتقل الشيخ إلى ماذا؟ الإشارة إلى توحيد عند الصوفية، سيشير هنا إشارة مجملة وسيأتي فيما بعد ويذكر الأمر. التصوف أولا يعني التصوف يعني في بدء الأمر بدأ عبارة عن الحركة الزهر، وكان ماذا؟ كان يسيرون الزوقات والأوائل يسيرون على طريقة السنة والجماعة. سبق أشرنا إلى هذا، يعني بداية الأمر عند يعني عند الطور الثاني عند هؤلاء الزهاد بدأت مشكلة عندهم، ما هي؟ الاعتناء والاهتمام بالعمل مع التقصير في العلم، خلل في المنهج في المنهج. هنا بعد الاهتمام في العمل وإهمال العلم أصبح ماذا؟ أصبح هنا جو مهيئ للمهيئ ليس الفتن للبدع، تحدث البدع ما عندهم من العلم حتى يميز بين المشروع ولا المشروع، فأصبحت هذه البيئة يعني مهيئة بعد ذلك لدخول المبتدعة، دخول الزنادقة، دخول التأثيرات المخلفة. هنا التصوف بعد ذلك بدأ بالانحراف، لأن التصوف هو موجود قبلها موجود في المنطقة، فعندنا هناك تصوف كتصوف هندي، وعندنا هناك تصوف فلسفي من الفلسفة اليونانية، هناك في النصارى واليهود موجود كذلك صوفية، فكان موجود هو في البيئة، فحدث هنا حدثت تأثيرات في التصوف، فنتج عن هذا ماذا؟ فتج عندنا أصبح عندنا وجد عندنا تصوف فلسفي ومتأثر بالفلسفة، وهؤلاء ملاحظة وأصبح يعتقدون عقيدة الفلاسفة. وتصوف الجانب الآخر تصوف تأثر بعقيدة المتكلمين، وأصبحت عندنا عدد كبير من الطرق الصوفية هو في طريقته في العمل يسير على منهج طريقة صوفية معينة حسب ما ينتسب إليه، كامل القادرية مثل النقشبندية، وتجد في الاعتقاد في الاعتقاد يسير على منهج كلام، وتجد هذا كلام موجود حتى في القادرين المعاصرين، ستجد يقول ماذا؟ ستجد الصوفي يعرف نفسه يعرف نفسه الشعري العقيد النقشبندي ما تريد يعرف زين رفاعي الطريقة القادرية الطريقة شافعي المذهب، فأصبح عنده ثلاثة، عنده منهج في الفقه يتبع مذهب فقهي، وعنده في العقيدة يتبع ماذا؟ هذا منهج كلامي، وفي الطريقة الصوفية يسلك طريقة المحدثة، فأصبح عندنا هناك طائفة من الصوفية هم في الاعتقاد تأثروا بالمدرسة الكلامية، فتجد هؤلاء إما أشاعرة وإما الماتريدية. فهنا الشيخ يقصد بهؤلاء الجنس، هؤلاء الصوفية، هؤلاء تأثروا المتكلمين أصبح عندهم غاية التوحيد وتوحيد الربوبية، هذا أحدث أثر في التصوف. هؤلاء الصوفية زادوا على هذا الأمر، زادوا على هذا الأمر. ما هو الزيادة؟ هو صوفي أصبح غاية التوحيد هو ماذا؟ توحيد الربوبية، ولكن هذا عند المتكلم هو الإقرار به، هو اعتقاد. لكن عند الصوفي ماذا؟ ليس هو مجرد الإقرار بتوحيد الربوبية، توحيد الربوبية هذا الإقرار به هذا المرحلة الأولى تعتبر، ولكن المطلوب هو ماذا؟ المطلوب هو حصول الفناء في الرب حتى يحصل الكشف، لأن هذا الأصل الذي يقوم عليه التصوف، هذا الأصل الذي يقوم عليه التصوف هو اتصال العبد بالرب. فأصبح غاية التوحيد عند الصوفية هؤلاء المنتسبين للسنة هو ماذا؟ هو شهود توحيد الربوبية وليس الإقرار بتوحيد الربوبية. كيف يشهد توحيد الربوبية؟ بالفناء. الشيخ سيبين معنى بعد ذلك أنواع الفناء. بالفناء ماذا؟ بالفناء بشهود الرب ماذا؟ بمشهوده، أي الفناء بذات الرب عن شهوده، بحيث أنه يفنى في ذات الله ويغيب إحساسه عن كل ما سوى الله تعالى. صلحوا لنا يعني التصوف في الأصل يقوم على ماذا؟ وهو في الأصل هذه نظرية فلسفية يونانية، نظرية فلسفية يونانية في تفسير الخلق اللي سبق أشرنا إليه، يمكن النظرية الفيض تقوم على ماذا؟ على أن أصل الوجود هو من عبارة عن فيض هذا من الله تعالى، ومن ذلك ماذا؟ ومن ذلك مسألة الروح الإنسانية. الروح الإنسانية هي في الأصل عبارة عن جزء من الذات، من الذات الإلهية. في العالم السفلي، العالم السفلي يعتبر الجسد هذا، يعتبر الجسد هذا هو سجن لهذه الروح، وعلى هذا تقوم الفلسفة البوذية وتقوم الفلسفات الروحانية كلها تقوم على هذا، فلسفة ابن سينا والفارابي ما هو معتنك عند الباطنية، وهذا التأثير انتقل إلى التصوف، فأصبح هنا يقوم على هذه الفكرة، فكرة تحقيق حصول العلم، حصول السعادة، كيف يحصل العلم، كيف تحصل المعرفة، كيف تحصل السعادة، هو بأن ترجع هذه الروح، أن ترجع إلى الذات الإلهية، أن تتصل بالذات الإلهية. كيف تتصل بالذات الإلهية؟ ستجد هذا في البوذية والهندوسية بعملية ما يسمى بالرياضة الروحية، كل عند الديانة العقائد الروحية بالرياضة الروحية، بالعمل الرياضة الروحية، وكل طريقة من الطرق لها طقوس معينة تسير فيها، يتم بهذه الرياضة ماذا؟ تفكيك تخليص الروح من الجسد. إذا خلصت من الجسد ماذا يحصل؟ يحصل أنها ترجع الروح، تتصل بالذات الإلهية. هذا الاتصال هو الذي يعبر عنه الصوفية، يعبر عنه بالفناء. إذا اتصلت ماذا؟ أصبحت هي ترجع إلى محلها الأساس، أصبحت ماذا؟ لا يشعر بأي شيء غير الشعور بالله. ولهذا ما يحصل له المحسن الذي يزيد المصبعان ويجدد في حال الفناء، قل ما في الجبة إلا الله، ما في الجبة، قل سبحان. فغاب ماذا؟ غاب بمشهوده عن شهود. الشاهد والموضوع الفناء سيأتي معنا، الشاهد هنا ماذا؟ أن غاية التوحيد عند الصوفية ما هو؟ نتيجة تأثر حتى بالمنهج الكلامي، أن غاية التوحيد ليس مجرد الإقرار بتوحيد الربوبية، إنما ماذا؟ إنما شهود توحيد الربوبية. ماذا يعني شهود توحيد الربوبية؟ هو الفناء في ذات الرب تعالى. فالفناء هو عبارة عن ماذا؟ التلاشي، فناء، كل من عليها فان، الذهاب التلاشفة، لذلك يسمون الفلاسفة يسمون بالتلاشفة التلاشي، يعني ما الذي يفنى؟ يفنى شعور العبد، شعور العبد بغير الله تعالى، فيفنى بوجوده تعالى عن وجود كل ما سواه، فيصبح ماذا؟ طبعا هذا كله تخيل، كلام خيال، كلام مجانا. نعم شون يبقى هذا يصبح عقل يصبح هناك وهم توهم، أما هل يمكن هذا يحصل؟ لا يمكن، لهذا يحل حال جنون تفرق أي شيء هذا، مثل حال ضعف العقل، مثل الشخص يغمى على ما يفقد عقله، بعد ذلك المفروض يتخيل الشيء ماذا؟ لا حقيقة له، وهكذا كثير من أرباب التصوف هؤلاء، يعني كيف يحصل يتدرب كيف يحصل هذا؟ كما ذكرنا في الرب يعني عدة طرق بالذكر وهذا، المهم يصل إلى ما أصل مرحلة حتى الخلوة، ها؟ الخلوة يجلس في غرفة مظلمة فترة طويلة زي. لا صلاة، ما الذي يحدث؟ صلى الشيطان يتهيأ أمور ماذا؟ لا حقيقة له، فيأتيه الشيطان وقال أنا الله، ها؟ وقد أسقطت الفروض عنك وأسقطت. واضح الفكرة هنا، لما نريد أن نستفسر بهذا الموضوع سيأتي، الفكرة هنا ماذا؟ أن الشيخ يقول هنا أصبح هنا انحراف كبير جدا في هؤلاء المنتسبين للإسلام والمنتسبين للسنة والذين يدعون أنهم يمثلون السنة المتكلمين، أصبح غاية التوحيد عندهم هو توحيد الربوبية، وهو التوحيد الذي كان يقر به المشركون، ثم انتقل هذا إلى الصوفية المنتسبين للسنة، الصوفية المنتسبين للسنة، هؤلاء نتيجة للتأثر بهؤلاء أصبحوا ماذا؟ أصبح غاية التوحيد عندهم هو الفناء في توحيد الربوبية. واضح؟ أساس نفهم عبارة الشيخ. طيب نعم، هذا هؤلاء أصبحوا كذلك يمثلون، يسمونه هكذا، يسمونه التصوف السني، ها؟ من ستجد كتب كذا التصوف السني، فأصبح هؤلاء التصوف كما ذكرته قبل، أصبح عندنا ماذا؟ التصوف فلسفي، وهؤلاء يعني يقفون من هم على طريق الأشاعرة، هذا ينتقدون هذا التصوف الفلسفي، فهؤلاء أصبح هناك يميزون هذا التصوف عن التصوف الإلحادي، ويسمون هذا التصوف يتسوون لهذا السنة من طريق الإشاعر، يقول بأنه أهل السنة، فأصبح هنا هؤلاء التصوف ينتسبون للسنة، ينتسبون للسنة، غاية التوحيد عندهم ماذا؟ التوحيد والفناء في توحيد الربوبية. طيب نقل الإطراب عند الصوفية، الشهود يحتاج إلى أمر لحصول فناء، يحتاج إلى رياضة عملية، وذلك هو عند المتكلمين فما في الاهتمام بالعمل، الاهتمام بالنظر، الجانب العلمي أن النظر هنا. والتوحيد طبعا يكون كذلك طوائف من أهل التصوف، لاحظ معي من أهل التصوف المنتسي، طبعا احذف الفاصل هذه اللي ما قاله، من أهل التصوف المنتسبين إلى المعرفة والتحقيق والتوحيد، هذا بناء على زعمهم، يزعمون أنهم هم أهل التحقيق والتوحيد، وأن ما لا وأن الذي لا يسلك طريقهم لا يكون قد حقق التوحيد، لأن التوحيد عندهم هو ماذا؟ وبتحقيق الفناء في توحيد الربوبية. غاية ما عندهم من التوحيد هو ماذا؟ شهود هذا التوحيد. أي توحيد؟ توحيد الربوبية. وهو ماذا؟ الشيخ ما يبدأ يفسر. وهو ماذا؟ وهو أن يشهد أن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه، لا سيما إذا غاب العارف بموجوده عن وجوده. واضح؟ أن يشهد، طبعا أولا أن يشهد الله رب، هذا ماذا؟ إقرار توحيد الربوبية. أن يشهد توحيد الربوبية بمعنى. طيب إذا شهد ما الذي يحصل؟ إذا غاب العارف بموجوده، موجوده من؟ الله، موجوده الله، عن وجوده، عن استشعاره بوجوده، وجود الله. ويشمل يدخل طبعا الاستشعار بوجوده هو. يعني مراد هنا ماذا؟ يعني أن يستشعر بوجوده، أنه يشعر عن فعل الوجود، عن عملية العلم بالوجود. يعني استشعاره للوجود يلزم عليه ماذا؟ حصول الانفصال بين ذات الرب وبين ذاته. وإذا حصل هنا الاتصال ما أصبح هو غير موجود، قد فنى، فيصبح هو الله، فيغيب عن شعوره بوجوده لأنه غاب بموجوده. فبه الله سيدي ابو بحر الذي بعده عن شهود مشهوده، عن شهوده اللي هو الفعل، يعني عن مشاهده. فشهوده للرب هنا يستلزم ماذا؟ يستلزم عدم حصول الاتصال، يستلزم الانفصال، فيكون شاعر بفعل ماذا؟ بفعل المشاهده. طبعا هنا من باب اولى، باب اولى ان يغيب هو عن ماذا؟ عن شهوده لنفسه، على نفسه. ولكن هنا مرتبة أعلى، بحيث أن يعني ما يترتب عن عن عن عدم شهوده لوجوده وعدم شهوده لنفسه ماذا؟ هو أن لا يشهد ماذا؟ أن لا يشهد غير الله، غير الله تعالى. واضح ولا لا؟ إذا ما واضح صلوها على المعنى، بس هذا المعنى ماذا؟ يعني هذا ال المعنى هو أعلى وأعلى درجة. يعني إذا تكون الله بموجوده، عن وجوده، عن وجوده لنفسه ما يشاهده. فإذا غاب ماذا؟ يستقيم المنه. إذا غاب عن شعوره بوجوده خلاص أصبح ماذا؟ لا يشهد إلا وجود الله تعالى. وبمشهوده عن مشهوده، مشهوده من؟ الله الذات الإلهية، الذات الإلهية. شهوده اللي هو الفعل، فعل الشهود. وكما ذكرت يشمل شهوده لنفسه وشهود ماذا؟ لله. بمعروفه عن معرفته، معروف من؟ الله. وعن معرفته هنا فعل ماذا؟ فعل المعرفة، يعني عن معرفته لنفسه وعن فعل المعرفة لله تعالى. طب إذا حصل له ذلك ماذا يحصل؟ يدخل في ثناء توحيد الربوبية، بمعنى أنه ماذا؟ بمعنى كما يقولون، يعني الشيخ وضح بعد هذا التوضيح معه في نارهم، بحيث يفنى من لم يكن، أي يفنى من؟ يفنى العبد، من لم يكن أي المسبوق بالعدم، أي العبد، ويبقى من لم يزل الذي هو من؟ الله تعالى. فإذا حصل هذا أن يفنى هو عن شعوره بالنفس، يفنى عن كل ما سوى الله تعالى، وحينئذ يصبح ماذا؟ لا يشهد إلا الله تعالى. ولهذا كما ذكرت في حال الفناء يقول سبحانه يعتقد أنه هو الله، يعتقد أنه هو الله، فليس هناك شعور منه بأي انفصال بين وجوده هو ووجود الله تعالى. واضح هذا؟ فهذا ما خلصت الفقرة. فهذا عندهم هو الغاية، أي غاية التوحيد، بناء على ماذا؟ بناء على اعتقاد الصوفية أن المصدر التلقي عندهم هو ماذا؟ هو الكشف. وحتى يحصل الكشف لابد أن يحصل ماذا؟ يحصل الفناء. وإذا حصل الفناء حصل المقصود، حصلت الغاية والسعادة. وكما ذكرت هذه النظرية الفلسفية ما ينبني عليها ماذا؟ أصول المعرفة بنى عليها السعادة، السعادة في الدنيا وفي الآخرة. ولهذا رتبوا على حسب الكشف ماذا؟ يعني عند الغلاة منهم رتبوا ماذا؟ سقوط التكاليف، لأن أصبح التكاليف عندهم الآن تحريف لمفهوم العبادة، أصبحت التكاليف ماذا؟ هي مقصودة للوصول للكشف. إذا حصل الكشف خلاص أصبح ليس هناك حاجة للصلاة وليس هناك حاجة للعبادة، إنما هي مجرد طريق حتى توصل لهذه الغاية. نعم أي نعم، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فيقول اليقين هو ماذا؟ هو الكشف التي لا غاية وراءها، أي غاية التوحيد. ومعلوم أن هذا هو تحقيق ما أقر به المشركون من التوحيد، يعني ما أقر به الآن توحيد الربوبية، يعني هو نفس التوحيد الذي أقر به مشركون العرب. ولا يصير الرجل بمجرد هذا التوحيد ماذا؟ مسلما، إقرار توحيد الربوبية، فضلا عن أن يكون ماذا؟ وليا، كما يعتقد هؤلاء، أصبح عندهم من حصل له الكشف هو ولي من أولياء الله، بل من سادات الأولياء. واضح يا أخوان؟ أولئك ملاحظ لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا بالجنة ولا بالنار. هؤلاء تجد أنهم متصوفون، يعني يؤمن بالله بالجنة ولا بالنار، يؤمن بالرسل. إيه؟ الصفات. توحيد الصفات. إيه هم كما ذكرت في المنسار على طريقة الأشاعرة أو على طريقته في انسان على طريقة الماتريدية أو على طريقة الماتريدية. وهناك متصوفة ينتسبون لأهل السنة والجماعة، ينتسبون لأهل السنة والجماعة كما في العهد العباسي، كما هناك متصوفة حنابلة، متصوفة حتى موجود بعض التصوفة، وهؤلاء انحرافهم أقل كثير، ما عندهم من قبل الفناء، ولكن عندهم ماذا؟ يعني بعض الفضوحة متعددة في الملاحدة، يعني في من هو على طريقة الفلاسفة ومن هو على طريقة المتكلمين تصور كلامهم، ومنهم من هو يعني انحراف بدعة قليلة جدا، ستجد مثلا في الاعتقاد على طريقة السلف، ولكن هذا الجانب هذا. وبعض المتصوفة حتى وإن كان يتصل بأشاعرة ما عندهم مسألة القناعة ومسألة بعيد من الخرافات، على بحسب علمه وفهمه. فتجد في بعض الموضح المورد بعض الأمور الآن في البدع العملية، ولكن في مسألة القناعة هذه التصوف واسف، ما يمكن أن تطلق حكم واحد على جميع الصور، في طرق متعددة، هنا في الملاحدة، هنا الكفرة، هنا في المتصوف، مداو طرق كثيرة جدا، يعني مصر فيها أكثر من 70 طريق. لا الطرق الصوفية الموجودة خلوه ما في أكثر في مصر فقط واحد أكثر من 70 طريق، وفي هناك تصوف شيعي، تصوف الشيعي الاثنى عشرين، وفي تصوف باطل من هذا الصوفي فترة البناء حلول ما يشوف حتى شيء، يعني بعد ذلك يعني عقيدة فلسفية بعد ذلك لها اتصال بالتصوف، بس الحلول الاتحاد شيء والفناء ماذا شيء آخر. لأن الشيخ ناحية يقول لا ذات فرزة من هذا في المعصر، لا هو تتكلم أقوح ليس المتابع الجسد أقوح تتصل بذات الله، بعد ذلك هو يفنى، يعني يصبح غيبة الجسد أمامه موجود هنا في الأرض جالس في المجلس الذي حصل هذا ماذا؟ الفناء ذهبت واتصلت بالذات الإلهية، بعد ذلك ماذا؟ هو قد فني عن الشعور بغير الله تعالى، فني عن الشعور بالله ودخل في الغيبة، ولذلك هم حتى يحصل بهم هذه الغيبة يعني الوسائل الرياضة من طرق الرياضة ماذا؟ السماع، السماع وتجد بالذكر والسماع يستحضر كل الوسائل التي تجعله ماذا؟ يدخل في حال السكر، هذا السكر الروحاني، هناك سكر مادي، السكر مادي بالخمر، السكر الروحاني يحصل الغناء هذا وسيلة من وسائل السكر، ولذلك تجد حتى شخص ليس له علاقة بالتصوف ولكن استقرق في الغناء يحدث حال السكر، ما تجد حتى في الغناء يعني الغناء الغربي أو الغناء حتى العرب زيد يعني إذا همك في حال الغناء يصبح يأتي بحركات هستيرية، مثلا في الغرب يعني يصبح هذا بحال هستيريا لأنه يعني سكر بهذا غاب أنواعه ويستغرق في هذا، ولهذا هم يستعينون ويبدأ في حال ماذا سمى الذكر مع السماع مع الدوران مع السماع ورقص كلها ماذا كلها وسائل يستعين حتى يدخل في حال يستخيل في حال السماع. فبعض كذلك يعني سوى حركة الحكم فهز طريقة يعني يشعر الآخر أنه دخل في حال الغناء ولا دخل في حال ولا ما يحصل، بعضهم نعم كل وضعين هو سكر سكر وغاب عن الغناء. شيخ الفرق بين الفناء والتفويض؟ لا لا شيء فناء خلف سيأتي معنا الكلام بس الآن الشيخ ما نتكلم عن هذا، غاية التوحيد عند المتصوفة المنتسبين لهؤلاء المتكلمين بالأشاعرة والماتوريين، هؤلاء أشاعر غاية التوحيد عندهم هو ماذا؟ توحيد الربوبية، إقرار توحيد الربوبية، اعتقاد توحيد الربوبية، والمتصوف الذين هم على عقيدة الأشاعرة والماتوريين أصبح عندهم غاية التوحيد هو ماذا؟ هو الفناء في توحيد الربوبية. فساد عليه هنا نعم. إذا قام مثلا نحن كان فعليا كما جاء في الحديث في تعريف الإحسان علم الإحسان فهو واعبد أصل العبادة تفسر بالمفهوم الشرعي ما هي العبادة وامتثال أمر الله كأنك ترى هذا أن لا يخالف ظاهرك ويصدقك فلا تعبد الله أمام الناس وفسر ماذا لا تعبد الله كأنك ترى أي كأن الله تعالى تستشعر أنه ماذا أنه أمامك ويراك أي تستشعر مراقبة الله تعالى لك، الله تعالى يراك في كل أحوال ولكن أنت هذا التعبير على شدة المراقبة يعني كأنك أنت ترى الله تعبد الله كأنك ترى، فإذا كنت ترى هل تعصيه لا تعصيه لا هذا ما لا تحريف إيه واعبد ربك وعلى العبادة هم مصطلح العبادة يفسر بماذا دلت عليه النصوص الشرعية، فهل الطبل والرياضة والرقص والعبادة ليس العبادة، العبادة ليست هي تحقيق بيان معنى العبادة ليس هو خاضع لرأي ولا رأي ولا رأي فلما الذي يحدد هذا ماذا هو الشرع، الله سبحانه قد بيّن لنا وبيّن لنا رسول ماذا كيف نعبده، إذا النصوص الشرعية هي التي تحدد ماذا تحدد كيف تكون العبادة، وأن لا نعبد الله إلا بما إلا بما شرع صلى الله عليه وسلم. نعم الرياضة الروحية على أعتقد موجودة يعني الديانات والفلسفة والفلسفة اليونانية والفلسفة الهندية موجودة، فهي كذلك يعني بعد ذلك هذه توسعت انتقلت إلى التصوف بعض الفرق الإسلامية، العصر الحديث ما زال موجود ما زال هناك مدارس الفلسفة الروحية الغربية موجودة، كذلك انتقل يعني ما زال موجود في الهندوسية والبوذية، انتقل لبعض المذاهب الفرق المعاصرة، أصبحت هناك ما يسمى طائفة يسموا بال يدعون التحضير من الأرواح، تحضير الأرواح بعض كيف مثلا لهم كتب ولكن التحضير من فل ما يقررون يعتمدون على الفلسفة الغربية وعلى الفلسفة الغربية. هنا لا بعض المسلمين قد يحدث في بعض من هذه الأخريات اليوم تثور هذا روحي وهي مرتبطة بحقيقة مرتبطة بأصل هذه العقيدة، فلا يصح هنا يأتي بعض المسلمين يعتقد أنها رياضة جسدية فقط نوع من الاسترخاء، لا لا هي مرتبطة باعتقاده. اليوغا هي مصدرها من الكوفية، قد يكون بعض مصدرها من الفلسفة الغربية، فهي موجودة موجودة في التصوف، موجودة في الديانات الهندية البوذية في الصين واليابان. نعم. وآخرون يضمون هذا إلى نفس الصفات فيدخلون في التعطيل مع هذا. الآخر تجاوز الفقر من مطائف من أهل التصوف وين تترجم طائفة التصوف وطائفة من أهل التصوف والمعرفة يقررون هذا بعد الصواب عندكم يقررون موجود في النسخة ليس يقررون الآن يقررون وطائفة من أهل التصوف والمعرفة يقررون هذا التوحيد مع إثبات الصفات، فيثنون في توحيد الربوبية مع إثبات الخالقين العالم المبائن لمخلوقاته. نعم هذا يكمل فقط شيء من الشيخ أساس إثبات الصفات هو بحسب العقيدة التي يعتقدها الصوفة، فهنا الذي سار على عقيدة الأشاعرة أثبت بعض الصفات، وقد يكون البعض ماذا حصل بعض التصوف المتقدمين ماذا صار مثلا على طريقة الأشاعر المتقدمين على طريقة الكلابية فأثبت أكثر الصفات، أو بعضهم ينتسب إلى يعني إلى أهل السنة ماذا أنه أثبت أكثر أو أثبت كل الصفات ولكن وقع عنده خلل في هذا الجانب. فهنا مسألة ما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات، توحيد الصفات ستجد الصوفي لا بد له من منهج عقدي يعتمد عليه، لا بد له من منهج عقدي يعتمد عليه، وقد يعتمد على عقيدة الفلاسفة، قد يعتمد على عقائد المتكلمين، وقد ينتسب بعضهم إلى أهل السنة. فهنا إثبات الصفات يعني أقول للشيخ لعله يقصد لا ليس إثبات كل الصفات، أي أنه من إثبات الصفات سار على طريقة الأشاعرة والماتريدية. السلام عليكم. وآخرون يظنون هذا إلى نفي الصفات فيدخلون في التعطيل مع هذا، وهذا شر من حال كثير من المشركين. آخرون ماذا ينضموا إلى انحرافهم في مسألة التوحيد، توحيد الأبوية، انحراف في توحيد الأسماء والصفات، ينضموا شر إلى شر. فهنا الموازنة بين هؤلاء وهؤلاء أيهم أعظم فسادا؟ الطائفة الثانية إذا انحرفوا توحيد الأسماء والصفات وانحرفوا كذلك في توحيد العبادة. وآخرون يضمون هذا إلى نفي الصفات فيدخلون في التعطيل مع هذا، وهذا شر من حال كثير من المشركين. لماذا؟ لأن المشركين كانوا يقرون توحيد الربوبية وكانوا يقرون توحيد الأسماء والصفات، لم يعرف عنه إنكار إلا باسم الرحمن، وكانوا يثبتون الأسماء والصفات، فهؤلاء شر من حال المشركين أنهم ماذا انحرفوا من توحيد الأسماء والصفات. وكان جهم وكان جهم ينفي الصفات ويقول بالجبر، فهذا تحقيق قول جهم. المراد عن جهم بن صفوان، جهم من مذهب الجهمية، يعني في يعني يقوم على ثلاثة أصول، أن الأسماء والصفات، الأسماء والصفات أنهم ينفون جميع الأسماء والصفات. واحد لو قيدتهم بهذا الشيء ينفون جميع الأسماء والصفات. واحد في الإيمان، الإيمان فهم مرجئة، ولاة المرجئة، قال أن الإيمان هو المعرفة. وفي القدر هم جبرية، من قدر هم جبرية. هذه أصول، أصول مذهب، أصول عقيدة، عقيدة الجهمية، الجهم الصفوان. وهنا نسأل كما ذكر أشرنا عليه السابق أن كل عقيدة من العقائد لها، لها أصول تقوم عليها. حتى تفهم هذه العقيدة لابد ماذا؟ أن تفهم هذه الأصول التي تقوم عليها. فلذلك هنا يعني إذا نظرنا مثلا عقيدة المعتزلة وعقيدة الجهمية بينهم اختلاف، فالحصل بينهما تشابه. ليس كذلك في مسألة نفي الصفات، فهل يصح هنا أن تقول المعتزل أنه جهمي بمعنى أنه جهم من أتباع الصفات؟ لا، هو على النقيض في القدر وعلى النقيض في مسألة، مسألة الإيمان. وإن تشابه مع ماذا؟ مسألة نفي الصفات، هذا الشيء وهذا الشيء آخر. فأشار الشيخ هنا وكان جهم ينفي الصفات، المراد هنا ماذا؟ ليس وجود الصفات بالأسماء، لأنه ينفي الأسماء والصفات ويقول بالجبر. هذا بيان مذهبي في القدر الجبري. وهذا نضيف كذلك كما ذكرت مسألة الإيمان، هذا تحقيق قول جهم. نعم، لكنه إذا أثبت الأمر والنهي والثواب والعقاب فارق المشركين من هذا الوجه، لكن جهما ومن اتبعه يقول بالإرجاء فيضعف الأمر والنهي والثواب والعقاب، فيضعف الأمر والنهي والثواب والعقاب. يعني هنا الجهم من صفوان فارق المشركين في ماذا؟ فارق المشركين أنه يقر بشريعة الإسلام، ينتسب للإسلام، يقر بشريعة الإسلام. الأمر والنهي هو الشرع، الأمر والنهي المراد به الشرع. ولكن الشيخ ماذا؟ إقرار جهم هذا إقرار سوري، إقرار سوري، لأنه يقول بالإرجاء، يقول بالإرجاء أضعف الأمر والنهي، فأصبح الأمر والنهي، إثبات الأمر والنهي إثبات ماذا؟ إثبات شكلي وصوري، لأنه قال أن الإيمان هو مجرد المعرفة، ولا يضر مع الإيمان معصية. ثم قلنا عرف الله يعني آمن بوجود الله فهو مؤمن كامل الإيمان، ولا يضره مهما فعل من المعاصي. فحينئذ ماذا؟ هل يبقى شيء من الشرع مع هذا القول؟ هو يعقب الشخص، ولهذا السلف كفروا الجهم ابن صفوان. نعم. لا تفرق الآن لا ما، ولكن أقوالهم ماذا؟ لا أقوالهم لا يعني تفرق المجتمع في مقامنا، لا ولا أصبح ما كان موجود. ولكن مسألة الصفات ماذا؟ تجد الجهمية أثروا في ظهور المعتزلة في من جاء بعد في مسألة نفي الصفات، في مسألة الإرجاء، هم كان أول من قال بالإرجاء، ولذلك أثروا في ظهور المرجئة، المرجئة مستمرة معه، وظهر الإرجاء انتقل عند طوافي غلاة المرجئة، وانتقل إلى الأشاعرة، وانتقل كذلك القول بالجبر، قام المتصرف إلى ألف موجود، فلذلك انتقل في ذلك أنه انتقل إلى الصوفية، وانتقل إلى الأشاعرة، وانتقل. فهي الأفكار تورث، ولكن كفرقة لها وجود يعني مستقل لا، يعني انتهت. مثل يعني عندنا مثل غلاة الخوارج الأزارقة والنجدات، هؤلاء انتهوا. الذي بقي منهم ماذا؟ بقي الإباضية، بقي الإباضية كفرقة، بقي الإباضية. ولكن يعني مسألة، مسألة حدوث الغلو قد تقع بأي فرق، وقد لا يكون هو متفق مع أصل ماذا؟ الخوارج. لكن الخوارج كفكرة، كعقيدة، كمذهب هي انتهت، لم يقع إلا من لم يبقى إلا الإباضية. هكذا مثلا عندنا كثير من الفرق المعتزلة، المعتزلة كوجود مستقل، كوجود المستقل انتهى، دخل الاعتزال ماذا؟ دخل الاعتزال في عدة طوائف أخرى، دخل الاعتزال زي التشيع، دخل الاعتزال عند الزيدية أصبح من يمثل فكرة المعتزلة، دخل الاعتزال إلى المدرسة العقلانية المعاصرة فأصبح منتشر في عدة. أما كفرقة يعني معتزلة فكرة مستقلة ولا كما كانت في السابق، فتجد أنها دخلت في عدة طوائف. مثل كذلك فرق المعتزلة يدخلون شيء مثل النجارية والضرارية، كثير من هذه المعتزلة افترقت مع 20 فرقة، أغلب هذه الفرق انتهت، ولكن الفكر ماذا؟ الفكر موجود ينتهي. النجارية والضرارية نعم، لكن خالف المعتزلة في كما سيأتي مسار قدر صدر. النجارية والضرارية وغيرها يقربون الجهل، يقربون الجهل في مسائل القدر والإيمان مع مقاربتهم له أيضا في نفي الصفات. واضح. وأنا في المسألة هذه اللي خالف فيها الأشياء المعتزلة مسألة القدر والإيمان، أي أنهم في مسألة القدر والإيمان يقتربون إلى القول بالجبر، وفي مسألة الإيمان يقتربون إلى القول بالإرجاء. والكلابية والأشعرية خير من هؤلاء في باب الصفات، أي خير من المعتزلة وخير من الجهمية. لماذا؟ لأنهم أثبتوا الصفات المتقدم كما سيشير شيخ متقدم الشاعرة، وكذلك الكلابية أثبتوا أكثر الصفات ولم ينقوا إلا الصفات الاختيارية. الكلابية أثبتوا جميع الصفات إلا الصفات الفعلية، وليس الصفة الفعلية نفوها نفي مطلق، إنما نفوا تعلق الصفة الفعلية بالمشيئة، ولا أصل الصفة أثبتوها ولكن تعلقها بالمشيئة هذا الذي هنا. طبعا هنا هؤلاء يعني خير من هؤلاء، هنا يدور منظر الشيء يسلك الشيخ المنهج الشرعي في الإنصاف في الحكم على المخالفين، فهؤلاء خير. لماذا؟ لأن هؤلاء أقرب للحق من أولئك، فكلما ازداد الشخص قربا للحق كلما كان ماذا؟ هو خير وأفضل ممن ابتعد عن الحق. فيكون ملاحظ هنا الحكم يكون مبني على الأساس، مبني على أساس الشرع ليس على موافقة الشخص، موافقة الجماعة، موافقة أي آراء شخصية، لا، على مسألة الشرع، فإنهم أقرب لشرع الله يكون ماذا؟ هو أقرب للحق. ولهذا أهل السنة والجماعة يقولون طيب أرحم الناس بالناس، لماذا؟ لأنهم لهم مرجعية صحيحة ثابتة في الحكم على المخالف، الحكم على المخالف يرجعون إلى مرجع صحيح ثابت، مرجع إله شرعي، لا يرجع إلى أمور شخصية وإلى عصبية جهلية. كل الفرق الأخرى ترجع في تحاكمها في حكمها على الآخرين إلى ماذا؟ إلى آراء وضعية، إلى ما يعتقدونه هم بوضع العقائد التي هم وضعوها بأنفسهم. وستجد في هذا ماذا؟ كذلك كل من يعني تخبط في مسألة الحكم على المخالفين. وللأسف العظيم نجد من كثير من يتسبى للسنة سواء كان أفراد أو جماعات في حكمهم على من يخالفهم أنهم لا يستقون المنهج الشرعي الصحيح في الحكم على المخالف، فلا بد فيه من التجرد من الأهواء ومن العصبيات، ويكون الحكم بناء على ماذا؟ بناء على موافقة الشرع. إذن فإنهم يثبتون لله الصفات العقلية وأئمتهم يثبتون الصفات الخبرية في الجملة. واضح؟ يريد الشيخ أنهم يثبتون لله الصفات العقلية أي متأخرون الأشاعرة التي هي الصفات السابقة. وعما أئمة المتقدم أبو الحسن الأشعري والتلاميذ وكذلك ابن كلاب كانوا يثبتون ماذا؟ يثبتون كذلك الصفات الخبرية كلها، ولكن يقول ماذا؟ الصفات الاختيارية، الصفات الفعلية، الصفات الفعلية الاستواء، الاستواء والنزول والغضب والمجيء والإتيان، ينفي الصفة هنا ماذا؟ تعلقها بمشيئة الله تعالى، أي أنه ماذا؟ يغضب بغضب بعد غضب، يغضب متى شاء، فهم يجعل ماذا؟ يجعل الغضب هي صفة ذاتية، ما عنده صفة فعلية، وهي قديمة أزلية. يجعل يثبت الرضا، ولكن يجعل الرضا ماذا؟ ليس لها تعلق بالمشيئة، إنما هي صفة ذاتية أزلية قديمة. طبعا هو يثبت هنا الصفة، ولكن ينفي الصفات الفعلية، يثبت الصفة ولكن ينفي تعلق الصفة بالمشيئة، ولهذا الصفات الفعلية اسمها صفات اختيارية، لأنها ماذا؟ تعلق بالمشيئة. من هذا من اللوازم التي تلزم ماذا؟ يلزم عليه أن يكون الله تعالى متصف بالغضب دوما، أنه لم يزل غضبان، ويلزم على ذلك أن يكون الله تعالى أنه قد غضب، يعني أنه غضب على فرعون، غضب على قوم لوط ماذا؟ منذ الأزل، وهو الغضب مستمر ولا ينتهي. صفات الكلام، نعم أثبتوا الكلام، ولكن نفوا ماذا؟ جعلوه ماذا؟ أزلي قديم واحد، ونفوا تعلقه بالمشيئة. أما متأخرون الأشاعرة فلم يثبتوا ماذا؟ نفوا الصفات الخبرية كلها، ولم يثبتوا إلا الصفات السابع للصفات الصفات العقلية، لأنهم اعتقدوا ماذا؟ كما تقدم معنا في أول رسالة، لأن العقل لم يدل إلا على هذه الصفات. وأما في باب القدر ومسائل الأسماء والأحكام فأقوال متقاربة. طبعا هنا يشير إلى مسألة الكلابية والأشاعرة، يعني يحصل بين المتقدمين والمتقدمين الأشاعرة والمتأخرين، يعني الخلاف بينهم في مسألة المتقدمين الأشاعرة والمتأخرين الأشاعرة، أنهم يختلفون في مسألة الصفات. أما في مسألة القدر فالأشعري قد قال بالكسب، والأشاعرة فلا فرق بين القول المتقدمين والمتأخرين. مسألة الأسماء والأحكام أي مسألة الإيمان، فالأشعري قد هو نفسه قال بأن الإيمان هو التصديق، وكذلك ماذا؟ متأخرون الأشاعرة يقول بأن الإيمان هو التصديق. اتضح المقصود هنا؟ يعني هنا بالنسبة من الأشاعرة للمتقدمين والمتأخرين أنهم يختلفون في مسألة الصفة، أما في مسألة القدر ومسألة الأسماء والأحكام فأقوالهم متقاربة. إرسال الإيمان الأسماء والأحكام الصفات الخبرية التي لا تعرف إلا عن طريق الخبر، طريق السمع، أي أن العقل لا يدل عليها، مثل صفة الاستواء، يعني صفاتها عدة تقسيمات، تقسيم من حيث دلالة العقل قسمت إلى قسمين، صفات عقلية وصفات خبرية، من حيث تعلقها بالذات وتعلقها بالمشيئة قسمت إلى صفات ذاتية وصفات فعلية. هذا تقسيم مبني على أصل، هذا تقسيم مبني على أصل. نعم. صحيح. أي مصطلح الأشياء الأسماء اللي هي ماذا؟ الإيمان والإسلام والكفر والنفاق والفسق، هذه أسماء. الأحكام هي الأحكام المترتبة على هذا الإسلام، كان ترتب على هذا الإسلام، وهي تعرف ماذا؟ يعني تسمى مصطلح الأسماء والأحكام، تسمى مسائل مسائل الإيمان. هنا والكلابية هم أتباع أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب الذي سلك الأشعري خلفه. هنا يبين الشيخ إشارة ما يتعلق بالأشعر مثلا يعني فيها بحث كثير طويل. وهل الأشعري عندما رجع المذهب المعتزلة يعني سلك طريقة أهل السنة أو ما انتهى إليه الأشعري آخر حياته، هل رجع إلى مذهب أهل السنة أم أنه كان على طريقة ابن كلاب؟ طبعا هنا الذي قرره الأشاعرة أن الأشعري عندما رجع المذهب المعتزلة رجع قالوا إلى الطور الأول إلى مذهب أهل السنة، بعد ذلك ماذا؟ الطور الثاني انتهى إلى مذهب الأشاعرة. طبعا هذا كلام غير صحيح، والذي يرد على هذا ماذا؟ أن كتاب الإبانة هو من آخر ما ألف الأشعري، وأن اللمع هو قبل كتاب الإبانة، اللمع هو أقرب ما يكون إلى طريق الأشاعرة. فهؤلاء يجعلون حتى يحرفون هذا يجعلون اللمع ماذا هو الآخر والإبانة هو الأول، ويأتي بكلام لكل فعل رد فعل. فعندما كان المعتزلة رجع إلى الجهة المقابلة ثم بعد ذلك أخذ يتوسط. بالنسبة لي خلاف عند أهل السنة أن عند كثير من أهل السنة يقولون بأن ماذا حصل من المتأخرين أن الأشعري مر بثلاث مراحل، المرحلة الأولى مرحلة الاعتزال، ثم بعد ذلك مرحلة التي هي تعتبر المرحلة الأشعرية قريب من المعتزلة، ثم المرحلة النهائية هي ما انتهى إليه إلى عقيدة أهل السنة والجماعة. ويقولون بأن كتاب الإبانة كل ما في كتاب الإبانة هو موافق لعقيدة أهل السنة والجماعة. والذي عليهم الأئمة الكبار الذين عرفوا الأشعرية منهم شيخ الإسلام شيخ الإسلام ذكر هذا في مواضع كثيرة أن الأشعري في حقيقة عندما رجع مذهب المعتزلة أخذ يعني طبعا أول أمر كان متأثر تأثير كبير بالمعتزلة وألف كتاب اللمع في هذه المرحلة، وأخذ يعني يقترب يعني شيء فشيء شيء فشيء إلى مذهب أهل السنة. وهو عندما رجع يعني منذ اللحظة الأولى رجع إلى طريقة ابن كلاب. ابن كلاب يعني كان هو يعني على طريقة أهل الكلام وينتسب إلى أهل السنة، وكان الكلابية يسمون بمتكلمة أهل الحديث، وهم اعتقدوا ماذا؟ ينتسبون إلى أهل السنة، ولكن يعتقدون أنه لابد يعني من الدفاع عن العقيدة الإسلامية والرد على المعتزلة والرد على الفلاسفة بسلوك المنهج العقدي المنهج الكلام، ولهذا سموا متكلمة أهل الحديث. ابن كلاب لما دخل في علم الكلام وقعت عنده عدة انحرافات ومسألة الصفات ذكرنا، لأنه كان ينفي الصفات الاختيارية. والأشعري عندما رجعه في حقيقة الأمر ماذا؟ رجع إلى طريقة ابن كلاب، ولهذا كتاب الإبانة في حقيقة الأمر هو على طريقة الكلاب. واضح هذا الخلاصة. ولكن الذي كما ذكر الشيخ أشار الذي سلك الأشعري خلفه، فالأشعري عندما رجع ماذا من المعتزلة سار خلف طريقة ابن كلاب. هنا لا هذه الصفات الاختيارية، يبقى ايش الصفات الفعلية؟ الصفات الاختيارية يعني الصفات المتعلقة بالمشيء التي هي الصفات الفعلية، ولكن هم عندما جاءوا أخذوا ماذا؟ أثبت الصفة الفعلية كصفة ذاتية، ليس عندهم صفة فعلية، أثبتها كصفة ذاتية وليس لها تعلق بالمشيء. نفي يعني أثبت الصفة الفعلية معنى بماذا؟ تعلقها بالمشيء. لا هو يثبت أن الله يرضى ولكن يجعل الرضا ماذا؟ يجعله أزلي، يجعله أزلي ليس له تعلق بالأشياء، أي أن الله تعالى لا يرضى متى شاء. ويلزم على ذلك ماذا؟ يلزم على هذا لا عند كبار الصحابة يعني هل يلزم الله سبحانه وتعالى هنا يأتي من التناقض في الرضا يعني عمر رضي الله تعالى أبو بكر يعني قال قبل إسلام كان على الشرك يلزم ماذا أن الله تعالى كان راضيا عنه هم يقولون هذا يعني الرضا يكون بحسب المآل والانتهاء حسب المآل والانتهاء واضح فلا يلزم هنا كان على الكفر فلزم الله تعالى يقول لا لا يرضى ثم لما أسلم رضي الله تعالى عن أنه لا يتجدد له رضا يعني بعد غضب فليس له ارتباط بالشيء طرف الله الصفات الفعلية كلها هي متعلقة به بالفعال لما يريد النص لك ربط يعني بين الفعل وبين المشيء هذا هذا حقيقة ولكن هم يثبتون أن هذه فعل ولكن حقيقة الأمر ماذا يعني عندما جعل ليس لها تعلق بالمشيئة أصبحت ماذا أصبحت ذاتية لأن نحن عندما قسمنا الصفات إلى صفات ذاتية وفعلية ما الفرق بين الصفات الذاتية والفعلية أن الذاتية لا تنفك عن الذات والفعلية ماذا قد تنفك عن الذات هو أثبتها وعندما أثبتها أصبحت ماذا عنده عنده ذاتية ليست فعلية وأصحابك كلاب كالحارث المحاسبي وأبي عباس القلانسي فالحارث المحاسبي أشرنا إلى وقت الحارث المحاسبي هو كان أصحاب الإمام أحمد ولكن الحارث المحاسبي أستاذ الإمام أحمد يعني أن يرد على المعتزلة بمنهجهم وطريقتهم الكلامية ما الذي حصل الحارث المحاسبي هنا هذا الإمام وزجره ولكن ماذا الحارث المحاسبي ماذا لم يستمع للإمام أحمد اعتقادا منه أن هذا هو الطريق الحق وسلك هذا الطريق فانتهى به الأمر إلى متابعة ابن كلاب فوقع فيما وقع فيه ابن كلاب هكذا كذلك الحارث المحاسبي هو كان من أصحاب الإمام أحمد وكان زاهدا وكان متعبدا وكان متصوف على طريقة المتصوف المنتسبين للحنابل بعد هذا ماذا الحارث المحاسبي سلك يعني في التصوف بعيد عن المنهج السنة والجماعة في التأصيف في التأصيف والإمام أحمد لم يرضى طريقته لماذا لأن الحارث المحاسبي ربط يعني تقريره لمسائل التصوف بناء على التجربة الذاتية وليس بناء على ما تقرره النصوص الشرعية ولهذا لما جاء أحد أصحاب الإمام أحمد جاء الإمام أحمد إلى المكان الذي يعرض فيه الحارث المحاسبي ودون أن يشعر الحارث المحاسبي أجلس ذلك الشخص الإمام أحمد في أعلى البيت يعني في مكان مرتفع ما يراه الحارث المحاسبي واستمع إليه ثم لما انتهى الحارث المحاسبي من درس جاء هذا الإمام أحمد وجد الإمام أحمد يبكي قد تأثر تأثرا كبيرا بكلام الحارث المحاسب بعد هذا سأل هل ترى منهج القرآن؟ قال لا لماذا؟ نحن برجعنا من كتب الحارث المحاسبي وله رسائل جميلة مثل رسالة المسترشدين ستجد ماذا؟ كل ما فيها رائع وجميل ستجد يعني نصائح وتوجيهات وأحكام وكلها مختلطة يعني بتهذيب النفس وتقرأ هذا كل الكلام الجميل ولكن ما تجد في هذا الكلام منطلق من النصوص الشرعية ما في استدلال في النصوص الشرعية طيب هو حق من العيب هذا خلف منهج حارث المحاسبي يعني تصوف الأوائل يعني مع اقتراب قرب العهد للنصوص الشرعية سيكون هنا تجربة الذاتية العملية هي ماذا؟ هي مرتبطة بالنص بس عندما يصبح هذا كمنهج في التقرير سيأتي الجيل الثاني والجيل الثالث وسيعتمد أصبح قررنا هنا خطأ في المنهج الاعتماد على التجربة الذاتية، التجربة الذاتية العملية. فإذا لم يعتمد على النص الشرعي بعد ذلك كيف سيميز بين الحق والباطل، بين الهدى والضلال؟ وهذا فتح باب ماذا؟ وهيئ جو للانحراف. اتضح ولا لا؟ ولاحظ من يرجع وترجع كتب الحق ستجد هذا، والمتصوف الأوائل ستجد هذا، من يقرر بناء على التجربة الذاتية بعيداً. بينما طريقة السلف، انظر إلى الزهد الإمام أحمد. الإمام أحمد قال لك الزهد، بيان هذا أن السلف لم يكن مجتهدين في العمل، كانوا أئمة في العمل، كما أنهم كانوا أئمة في العلم. الإمام أحمد له كتاب بالزهد، عبد الله بن المبارك له كتاب بالزهد، وكيع له كتاب في الزهد. ما هو منهجهم في تقرير الزهد؟ تجد أنهم يعتمدون على النصوص الشرعية. هكذا الإمام البخاري، الإمام البخاري كتاب المبارك من الصحيح، ستجد ماذا؟ يعتمد على النصوص الشرعية. وهذا يبين المنهج الصحيح في تهذيب النفس، لأن الشرع هنا هو منهج كامل متكامل في العقيدة، في الشريعة، في المعاملات، في الأخلاق والسلوك. أي ينبغي أن تنطلق في كل أمور من خلال ماذا؟ من خلال الشرع. هنا نشوف موقفه. ونحوهما خير من الأشعرية في هذا وهذا، فكلما كان الرجل إلى السلف والآئمة أقرب كان قوله أعلى وأفضل. واضح هذا في دراية الفرق، كلما كان يعني هو في منهج وفي عقل، كلما كان أقرب للسلف، أن السلف هم الذين يمثلون التطبيق العملي للدين الصحيح الحق، وكلما كان أقرب إلى الحق، كلما كان أقرب للكتاب والسنة، كلما كان أقرب لسلف الأمة كان ماذا؟ كان أفضل. وهذه قاعدة في الحكم على المخالفين، فيكون المرجع هو ماذا؟ المرجع هو الشرع. أنا والكرامية قولهم في الإيمان قول منكر لم يسبقهم إليه أحد، حيث جعل الإيمان قول اللسان. هنا هنا طبعا الكرامية انحرفوا في الأسماء والصفات، انحرفوا في مسألة الإيمان. الإيمان هم مرجئة، ولكن قالوا أن الإيمان هو ماذا؟ هو قول باللسان، قول باللسان. وفي الأسماء والصفات هم مشبهة ومجسمة، مشبهة ومجسمة. في مسائل الإيمان يعني عندنا الأقوال عندنا القول الأول قول أهل السنة في اسم الإيمان، أن الإيمان أهل السنة ماذا؟ هو اعتقاد وقول وعمل يزيد وينقص. واضح هذا القول. القول الثاني قول الخوارج والمعتزلة. الخوارج والمعتزلة قالوا أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، ولكن ماذا؟ لا يزيد ولا ينقص. جعل الإيمان هنا وحدة وتجعلها كما فضل، جعل الإيمان هو وحدة واحدة، وبناء على ذلك ماذا؟ إذا زال بعض زال كل، وبناء عليه كفر مرتكب الكبير. بعدها عندنا هنا الإرجال، والإرجال القول الأول عندنا قول الجهمية، الأقوال البقية كلها أقوال المرجع. القول الجهمية هؤلاء قالوا أن الإيمان هو المعرفة، وعليه هذا أن الإيمان عندهم لا يزيد ولا ينقص. القول الثاني قول الأشاعرة والماتريدية، قالوا أن الإيمان هو التصديق المراد بالتصديق الاعتقاد، فرق بينهم وبين الجهمية، يعني مجرد المعرفة بالله، بينما هؤلاء يعني هو الاعتقاد، الإيمان بالله وملائكة الكتب ورسل. لكن جعل الإيمان أخرجوا العمل والقول عن سمى الإيمان. وعلى هذا يقولون أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. القول الذي يليه قول مرجئة الفقهاء، مرجئة الفقهاء قالوا أن الإيمان هو التصديق تصديق بالقلب وقول باللسان، تصديق بالقلب وقول باللسان، ولا يزيد ولا ينقص. طبعا الخطأ الذي أوقع رجل الفقهاء فيما وقع في هو ماذا؟ أن نفسر المصطلح الشرعي، المصطلح الشرعي بالمعنى اللغوي، الإيمان الذي هو التصديق، فوقع هذا الخطأ. بعد عندنا قول الكرامية أن الإيمان هو ماذا؟ قول باللسان، قول باللسان، واضح. طبعا عندنا قول معاصر يسمونها قول جديد، يسمونها الشيخ مرجئة العصر ماذا؟ والمتسمي الله للسنة، يعني يقولون أن الإيمان هو اعتقاد وقول وعمل، ما في إشكال، يزيد وعليه السلام وبركاته ذكر الخير أنه يزيد وينقص، ما في مشكلة. طبعا هنا الآن أساس الوقت لما كان بينا الإيمان يقابله الكفر، الكفر عند أهل السنة ماذا؟ اعتقاد وقول وعمل، ماذا يزيد ماذا؟ ذلك يزيد وينقص الكفر، والكفر عند أهل السنة ينقسم إلى ماذا؟ إلى أكبر وإلى أصغر من حيث الحكم، وكذلك من حيث المتعلق ينقسم إلى كفر اعتقادي وكفر قولي وكفر عمل. الكفر الاعتقادي عند أهل السنة كله أكبر، الكفر الاعتقادي كله أكبر، العمل والقول ينقسم إلى أكبر وإلى أصغر، منه أكبر ومنه أصغر. مثلا سب الرسول قولا هو ماذا؟ هو أكبر، مجرد القول ليس له علاقة بالاعتقاد. إذا داس على المصحف هذا عامل متعامل عمل كفر أكبر، ليس له علاقة بالاعتقاد. هؤلاء ماذا في الكفر؟ واضح الإيمان قال متنسل. هؤلاء قال أن الكفر ماذا؟ الكفر ينقسم إلى ثلاث أقسام: اعتقاد وقول وعمل، وهذا موافق أهل السنة. الخلل عندهم ما هو؟ قالوا أن الكفر العمل والقول كله أصغر، والكفر الاعتقاد هو أكبر، الكفر الأكبر فقط هو الاعتقاد، واضح المثال. ولذلك هؤلاء اسمهم ماذا؟ هم مرجئة، مرجئة أخر ماذا؟ يتعلق بالعمل، واضح السبب. فلذلك هنا من سب الرسول قال لا يكون كافر الكفر أكبر إلا إذا اعتقد هذا، من داس المصحف وسجد الصلاة لا يكون كافر الكفر أكبر إلا إذا اعتقد هذا، وهذا مخالف يعني تلف عليه النصوص، ليس هذا محل البحث، بس أساس إيش يعني لكل التصرف معصر يعني هو القول. أول ما قال الشيخ الألباني خطأ، هو شيخ محدث هذا، فهو كان مجتهد خطأ، فالحكم عليه غير الحكم هذا، ولكن هناك من تلقف منها وأشهر من تلقف من بين هذا الحلب حلبي ومعه منتشر فيه، هذا يخدم كثير من التوجهات المعصرة. واضح هذا؟ لا مش ده المشهور لا مش يكثرون بالعمل، يكثرون بالعمل ولكن يجعلون ماذا؟ يجعلون التكفير بالعمل ليس لذات العمل لكن للاعتقاد، بحيث أن ماذا لا يمكن أن يقع هذا العمل الكفري مع وجود الاعتقاد الصحيح، ولكن هو في الحكم على الشخص متى ما وقع منه العمل الكفري كفارة. يعني ما الفرق بينه وبين السنة؟ قال السنة هنا يقول أن العمل نفسه كفر حتى لو لم يتقن، ويكفر لذات العمل. مرجئة الفقهاء أن هذا العمل كفر، يقول هو كافر، لكن يقول ماذا؟ أن هذا العمل الكفر لا يمكن أن يحصل مع وجود الاعتقاد الصحيح، ولذلك هو يكفر بالاعتقاد. المعاصرين لا اشترط أن لا يكفر للعمل ذات العمل، لا بد أن يثبت ماذا؟ أثبت أنه يعتقد هذا، فإذا لم يثبت لديه أنه اعتقد هذا لا يكون كافر. ومسألة عند الإثبات أصلا مستحيل، من سيقر على نفسه بالإثبات؟ ما يمكن، لذلك ما يصح أن تحكم على الشخص أنه إذا وقع منه العمل الكفر أنه كافر. بينما عند الحنفية لا، الحنفية تشددين. الحنفية والسنة مع المتقدمين ومن الآخر المتأخرين في مسألة العمل والطاعات والطاعات، يعني حدث التفريق في كل هنا. كم بقي؟ بقي كم؟ حيث جعل لي معنى قول اللسان وإن كان مع عدم تصديق القلب، وإن كان مع عدم تصديق القلب فيجعلون المنافق مؤمنا. فما هذا من اللواس؟ هذا جعل المنافق هذا حكم عليه بالإيمان، الإيمان في الدنيا ما؟ لما يكون مؤمن في الدنيا، أما في الآخرة فيقولون أنه ماذا؟ أنه خالف في النار. لكنه يخلد في النار، فخالفوا الجماعة في الاسم دون الحكم، وأما في الصفات والقدر والوعد والوعيد فهم أشبه من أكثر طوائف الكلام التي في أقوالها مخالفة للسنة. كما ذكرنا في الصفات المشبهة ومجسمة، والكرامية كذلك من قرار وكتب غير ليس موجودا، هي أقوال يعني مذكورة في كتب الملل والمحل. وأما المعتزلة فهم ينفون الصفات ويقاربون قول جهم. يقاربون قول جهم في مسألة نفس الصفة، لكنهم ينفون القدر، وبهذا يخالفون من؟ يخالفون جهم. جهم يثبت القدر لكن يقول به أن غلب الإثبات يكون بالجر على النقيض من المعتزلة. فهم وإن عظموا الأمر والنهي والوعد والوعيد وغلوا فيه فهم يكذبون بالقدر، فيهم نوع من الشرك من هذا الباب. طبعا هنا عظموا الأمر والنهي بناء على ماذا؟ بناء على اعتقادهم بمسألة الإيمان، اعتقد أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، ولذلك عظم الأمر والنهي، عظم الشر وغلب فيه وكفر مرتكبا للكبير. ولكن مع هذا التعظيم للشرع فهم ماذا؟ فيهم شرك في الربوبية، حيث أثبت الخالق آخر مع الله تعالى، حيث قالوا بأن العبد يخلق بعلم نفسه. والإقرار بالأمر والنهي والوعد والوعيد مع إنكار القدر خير من الإقرار بالقدر مع إنكار الأمر والنهي والوعد والوعيد. واضح أن الشيخ وازن، وازن بين من؟ بين المعتزلة والجهم، بين القدرية النفاة والقدرية الجبرية، فأيهما خير؟ أيهما أخف ضرر؟ قال لا المعتزل. لماذا؟ لأنهم يقدمون الشرع ويبقى مع تعطيل القدر يبقى الشرع حاكم ويبقى الإسلام قائم. أما أولئك ماذا؟ يعطل الشرع بالكلية، يقول أن الله الإيمان هو مجرد المعرفة، بعد ذلك ستنتشر المعاصي وكذا ويعطل الشرع للكلية. واضح وجه التفضيل هنا. خير من الإقرار بالقدر مع إنكار الأمر والنهي والوعد والوعيد. ولهذا لم يكن في زمن الصحابة والتابعين من ينفي الأمر والنهي والوعد والوعيد، وكان قد نبغ فيهم القدرية. يعني هنا الشيخ استدل لأن هؤلاء أخف الانحراف من أولئك بطريق ماذا؟ بطريق من الناحية التاريخية، القدرية يعني نشأت في زمن الصحابة، وأما الجهمية الجبرية نشأت في بعد زمن الصحابة. وسيذكر الشيخ فيما بعد أنه هنا السنة كونية أن الانحراف عندما يبدأ الانحراف البسيط ثم بعد ذلك يأتي الانحراف الأكبر، وهذا يدل على أن القدرية ماذا؟ هم أخف بالضرر من الجبرية، يعني القدرية سبقت في وجود على الجبرية. فرحوا لنا لأن مسألة القدر مسألة اعتقادية لا يكون ظاهر، لا يكون ظاهر، يكون الله مقرب الشريعة ويصلي وصول مسألة من القدر، بينما ولذلك يعني تسبق في الوجود، بينما تعطيل الشرع يكون أمر ماذا؟ يكون أمر ظاهر مع بقاء سلطان الشريعة يعني ما يمكن هذا يتجرأ أن يعطل الشرع. سيشير الشيخ رأيه كما نبغى فيهم الخوارج الحرورية، وإنما يظهر من البدع أول ما كان أخف، فكلما ضعف من يقوم بنور النبوة قوية البدعة. واضح هذا اللي مجسد الشيخ، يظهر ما يظهر من البدع أولا ما كان أخف. أخف بماذا؟ خط في الابتداء. والعبارة اللي بعد الشيخ هذا ضعوا تحتها 100 خط واحد وخط واحد، وكلما ضعف من يقوم بنور النبوة قوية البدع. وهذا إشارة كلمة عظيمة الشيخ، يشير إلى ماذا؟ يشير إلى سبب رئيس من أسباب انتشار البدع وظهور الانحراف عن الدين، وهو تقصير من قصر أهل السنة في إظهار السنة، وأنه على وجه خروج من العلماء وأهل السنة عموما. شوفوا هذا، ولكن وجه الخاص من هو مثل العلم الشافعي، أن إظهار الحق وإظهار السنة هو سبب رئيس من أسباب المفضية إلى انتشار البدع وظهور الإلحاد. وعندنا هذا كلمات جميلة جدا، يعني كلمة أخرى شيخ الإسلام ممكن تكتبوها، قال الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله كلمة نحو هذه الكلمة، أن ما وقع في هذه الأمة من البدع والضلال كان من أسبابه تقصير من قصر في إظهار السنة والهدى، كلمة عظيمة. هناك كلمة عظيمة جدا من الإمام مالك رحمه الله، يعني قال إذا قل العلم ظهر الجفاء، وإذا قلت الآثار كثرت الأهواء. طبعا العلم مراد بالعلم ماذا؟ الشرع، والآثار مراد بها ماذا؟ نصوصا الشرعية، ليست هي والله بكثرة الكتب وكثرة الآثار ب يعني بقيم من يقوم بها وبامتثالها. واضح يا شيخ؟ كلمات عظيمة تدل يعني هذه فيها دلالة على مسؤولية أهل السنة عموما والعلماء منهم خصوصا في ماذا؟ في ظهور الحق، وأنهم يتحملون المسؤولية في انتشار البدع وظهور الانحرافات. فليس المفروض أن الشخص إذا قصر مسؤوليته في تعبده على نفسه فقط، بل يتحمل مسؤولية نحو هذه الأمة. وهنا كلمة لطيفة جدا ورائعة وعجبتني جدا، وكان أديب لكن انظر للفهم، والشيخ المنفلوطي صاحب كتاب النظرات والعذرات، وهو أديب ليس بعالم شرعي، ولكن انظر إلى يعني إلى فهمه. يقول المنفلوطي: لا يستطيع الباطل أن يصنع الحق، هذه كلمات تكتب، لا يستطيع الباطل أن يصرح الحق في ميدان، لأن الحق وجود والباطل عدم، وإنما يصرعه جهل العلماء بقوته، يصرع الحق وجهل العلماء بقوته وإنما يصرعه جهل العلماء بقوته ويأسه من غلبته وإغفالهم النداء به، يعني الدعوة إليه والنداء به والدعاء إليه. كتبتم عبارة واضحة ولا يحتاج إلى شرح؟ يعني لا يستطيع الباطل أن يصنع الحق، لأن الحق ماذا؟ كما ذكر هو وجود هذا وهذا عدم كما هي المقصورة الحق أبلج والباطل والباطل نجم فبطبيعة الحق قوي ولكن يأتي الضعف من يأتي الضعف الذي يحمل هذا الحق بهذا السيف عندنا يكون سيف قوي قاطع يعني حصول القاطع حصول القاطع يحتاج إلى ماذا يحتاج إلى سيف قاطع ويحتاج إلى يد قوية فهنا يكون عند السيف قوي وقاطع لكن إذا كانت اليد ضعيفة هل يحتاج القاطع وهل يكون العين في السيف أو في اليد والعين في اليد هكذا هذا كيف هو حق من هو حق هو قوي من ولكن يحتاج إلى من يحتاج إلى رجال يحتاج إلى رجال يحملون هذا الحق ولهذا سبب ما يحدث يعني في القديم وفي المقطع هو يعني راجع إلى الناس وليس راجع إلى هذا الدين ما وقع فيه من الخلل والضعف ورجع إلى من يقوم بهذا الدين وكما ذكر ابن رشد وجهل العلماء لقوتهم ويأسهم من غلبتهم ويأسهم من انتصار الحق على الباطل كلمات جميلة ورائعة تأملوها عن كلمات مهمة جدا فيها ماذا بيان المسؤولية التي يتحملها أهل السنة أفراد وطالب العلم والإمام والعالم كل على حسب يعني تعظم على حسب هذه تعظم مسؤولية نحو دينه نعم هؤلاء التصوفون الذين يشهدون الحقيقة الكونية ما إعراضهم عن الأمر والنهي شر من القدرية المعتزلة ونحوهم شر من القدرية المعتزلة نحوهم لماذا؟ لأنهم يعطلون الأمر والنهي تصوف جبرية جبرية فعطلوا الأمر والنهي نعم أولئك يشبهون بالمجوس وهؤلاء يشبهون بالمشركين الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء والمشركون شر من المجوس يعني أولئك يقصدون المعتزلة يشبهون بالمجوس من حيث ماذا؟ حيث أنه الخالق أصل مع الله وهؤلاء يشبهون المشركين من حيث ماذا؟ حيث قولهم بالجبر حيث أن المشركين ماذا؟ كانوا جبرية وذكر الشيخ عبد هنا النص واحتجوا على شركهم به احتجوا على شركهم بالجبر لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء ثم والمشركون شر من المجوس لأن المشركون ماذا؟ تعددت الآلهة تعددت الآلهة بينما المجوس ماذا؟ كان هناك إله الخير هو الإله المعظم عندهم وهو من الناحية المشركون كانوا شر من المجوس وبناء عليه الجبرية عندنا ماذا؟ الجبرية هم شر من المعتزلة فهذا أصل عظيم على المسلم أن يعرفه فإنه أصل الإسلام الذي يتميز به أهل الإيمان من أهل الكفر وهو الإيمان بالوحدانية والرسالة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله طبعا هنا المراد به ماذا؟ المراد به توحيد العبادة وهو الإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله توحيد العبادة يشمل ماذا؟ الإقرار به الشهادتين طبعا هنا فهذا أصل عظيم ليس متقدم ولكن فقط الذي تقدم ليس هو الأصل العظيم والصواب أن نقول هنا فهنا وتصور موجود في الصواب فإن نعم جزء من الصواب لأن كلام مستهل فهنا أصل عظيم بعد أصل عظيم ضع علامة جملة اعتراضية لا ما خط جملة اعتراضية ثم بعد هذا أهل الإيمان أهل الكفر الذي هنا واقع فاصلة ضع على الجملة اعتراضية فتصبح هذه الجملة بين هذه هي جملة اعتراضية فهنا أصل عظيم ما هو أصل عظيم هو الإيمان بالوحدانية والرسالة يعني إقرار بالشهادة وما ذكر بين هذه الجملة جملة ثلاثة. وقد وقع كثير من الناس في الإخلال لحقيقة هذين الأصلين أو أحدهما، مع أنه في غاية التحقيق والتوحيد والعلم والمعرفة، كما تقدمنا أن هؤلاء المتكلمين والمتصوفة أنهم يعتقدون هذا، أنهم أهل التوحيد وأهل المعرفة وأهل الحق. يقصد أن شهادة لا إله إلا الله وشهادة أنك مرسل، الذي هو ماذا؟ الشيخ رجع للأصل، الأصل الذي الأول هو الشهر، وبدأ الكلام على ماذا؟ بدأ الكلام على بيان الشرط الذي هو توحيد العبادة، وذكر عندنا الشيخ من الرسول، ثم أشار إلى من انحرف في التوحيد، ثم الآن يرجع ماذا؟ يرجع يختم الأصل ببيان ماذا؟ أن هذا الأصل الذي هو الشارع يقوم على أصلين، الشهادة الأصل أول شهادة لا إله إلا الله، والأصل الثاني شهادة أن محمدا رسول الله. فإقرار المرء بأن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه لا ينجيه من عذاب الله إلا أن يقترن به إقراره بأنه لا إله إلا الله، فلا يستحق العبادة أحد إلا هو، وأن محمدا رسول الله، فيجب تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر، فلا بد من الكلام في هذين الأصلين. بعدها الشيخ سيتكلم عن الأصل الأول، يعني كلام سريع جدًا، شهادة لا إله إلا الله، بعدها كذلك شهادة أن محمد رسول الله، ثم بعد ذلك سيرجع إلى الكلام على الأصل الثاني الذي هو القصد، فيكون بهذا انتهى من الأصل، كان الأصل الأول الشرع، ثم بعد ذلك سيتكلم عن الأصل الثاني الذي هو القصد، فلعل أن تكون صورة التعليم.